طبعا احنا يعني في شرط نقطه بنضيفها على التجريب لانه توتركم مذكره الحاجات اللي هي نزلها جديده بس ما تحرقش مع الكميل والموتور ما نزلش اعمل الجي اي تي البيجا متوريه زي ما هو بالظبط لسه اللي فاتت الجي اي تي في كام جمله زياده عشان تكتبهم مع بعض لو نريح شويه For the organization of the structure of the gastrointestinal tract. خرب. تريح. طول الجلد جهاز الهضمي بين عندنا الماوث والأنف بالأنف الشخص الحي 4 متر ونص. حي يعني عنده دون يعني المعضلات أكثر شوية. الإنسان بيموت بتبقى أطول. إذا مفيش دون. علمتنا جهاز حاجة حلوة عندنا ان اخذنا قطاع ايه؟ المذكرة دي ازاي؟ مع الكيتي في ماسل ثلاثة لير طول الكتيرنال اند وان سيرفر ومبطنة بالميوكوزة اللي بتطلع السكريشن ومغلفة بالسيروزة يبقى في لير طيب ده في صفحة واحد دايجيشن فالستراكشر والجي اي تي ده كلام عارفينه ثلاثة ماسل مبطنين بالميوكوزا المحاطين بالسيروزا دي تحت سيروزا كده اكتب معايا معلش حاجة بسيطة خالص اكتب كهربائية بتدي كهرباء بتدي انقباض لها فقط اللي توصل بهذا الرقم ناقص 40 equalization. اللي هتوصل ناقص 40 السوري هتدي spike potential حاجة زي الاكشن potential. هو ده اللي هيدي انقباض في stasis contraction. يبقى تاني السلو ويف ما بيعملوش انقباض. اللي بيعمل انقباض السلو ويف اللي توصل للثريشولد اللي هو كان الثريشولد ناقص 40 بداية ناقص 50 يوصل ناقص 40 هيدي سبايك هيعمل بالتالي. طيب الديبولاريزيشن بيزيد بشيئين باراسمبثاتيك. احنا قلنا الباراسمبثاتيك سنة أولى ده صديق الجهاز الهضمي. ومين شبه الجهاز الهضمي؟ باراسمبثاتيك مين عندهم؟ سمبثاتيك يعمل الفا بولاريزيشن. بس ظهر حاجة حلوة كنت قلتها لكم وما قلتهاش في الاسبوس باسل. ربنا في الاسبوس باسل خلى الاستريتش يعمل كهرباء يعمل انقباض. ليه؟ لان الاستريتش افهم بينبئ انك تلف. انت المفروض تشتغل امتى الجهاز لما تاكل. طب هي تعرف ازاي انك تلف؟ ان اي بولس فود يعني مضغط الاكل البولس فود بتعمل ايه في الاستريتش؟ ربنا خلاها اول ما تبقى استريتش معناها ان في اكل معناها ان يطلع كهرباء وتبتدي تشتغل. فدي بولاريزيشن ما بقاش يحصل بالكهرباء بس وانما كمان بال فيش. عاوز تكتب روحك عشان تذكرها دي تنبت او تنذر بوجود الاكل حتى بالعربي تبقى فاهمها. اشمعنى الاستريتش؟ زي بال تمنع او تكتب لي اكل زي يعني مش عاوز تطول ده معناه ان في اكل. ازاي بيحصل انقباض؟ كنا قلنا في الاسبوع باسلس ان الكهرباء هتريليس هتعمل لي كده سهم جنب الكالسيوم هتريليس ما هو مفيش انقباض بدون كالسيوم صح. والكالسيوم كان لازم يتحد مع بروتين مكتوب قصادك اسمه كالمودرين فينشطوا الانزيم بتاع الانقباض في السموث ماسل. فاكر المايسن عنده كام لايت شينز؟ اربعه صح. فلازم عشان يحصل انقباض واحده من اللايت شينز تمسك الاكل. المايسن عنده اربعه لايت شينز دي واحده فيهم ده الاكل. عشان يمسكوا بعض لازم نعمل ايه؟ نحط هنا فوسفيت جروب. يبقى الانزيم اللي هيعمل انقباض ازاي بيتنشط في الكالسيوم كالمودرين؟ انه بينشط المايسن لايت تشين كاينيز. كاينيز يعني متحرك اللي هو بيحرك فوسفيت جروب يخلي المايسن ينزل في الاكل. شرحت الكلام ده او ما شرحتوش؟ يوم يدوك اقوله يا مفروض الكلام ده معاد يعني اخدناها قبل كده. المايسن اهو هيمسك الاكل في كام لايت شين؟ اربعه. لازم عشان المايسن يمسك الاكل ندخل في السيت جروب. يبقى الانزيم اسمه ايه؟ بصير كده انا مايسن دي لايت شين فاسمه مايسن لايت شين كاينيز يركب فوسفيت جروب. يبقى مايسن الاسم سهل لو فاهم مايسن لايت شين كاينيز ده يتنشط بمين؟ ببطل مسرحيه الانقباض اللي هو الكالسيوم بس بعد ما يتحد مع بروتين اسمه كالمودرين. فكل ده يعني احط عنوان لي قراءه جديده في صفحات قديمه المفروض خدناها في كل الكالسيوم بس يعني يمكن عشان ما كناش مع بعض فانا بعيدها تاني اكتر شويه. يبقى تاني سؤال انستو نورمالي الار ام بي ريست ممبر اوف دينجر في سبوس باسل ناقص 50 بتتميز بنص الاي دي ام ستيبل فيها سلو ويف او بيزك الكتريكال ريزم اللي هي عباره عن ويف اوف ديبولاريزيشن فولو باي ديبولاريزيشن فولو باي ديبولاريزيشن. الفريكونسي بتاعتها في المعدة 3 بير مينت في سبوس باسل 16. هل كل سلو ويف تدي انقباض؟ ايه رايك؟ لا فقط اللي تصل الى الثريشولد فاليو اللي هو ناقص 40 وتدي سبايك هي اللي تعمل بالكالسيوم. طب ايه اللي بيدون الكلام ده؟ الباراسمبثاتيك وايه اللي ينقصه؟ بيعمل هايبر بولاريزيشن سمبثاتيك بس في عامل زياده مش تنسوش انا فكرنا فيها بينا وبين بعض ريتش ينبئ بوجود الاكل يبقى تشتغل. سبحان الله كان فيها كمبيوتر يقول لها بص دخل اكل اشتغل. تعرف ازاي بذكائها؟ بالفطره اللي حاططها فيها ربنا ان بيحصل ستريتش الاكل بيعمل ستريتش. تمام؟ ولا انتوا فاهمين حاجه؟ طيب innervation of the GIT قراءة برضه عايزين نريح عشان تاني تعمل جافت ليه دي يبدو يبدو الشاورة فيه شكرا الجاب ده عنده جهاز نيرفو سيستم خاص بيه هو غاية الجاب الجاب عاوزة تعمل ايه موتيليتي اند سكريشن يعني ازاي الدايجيشن ابزوربشن بيحصل سكريشن وبعدين الموتيليتي دخلت الاكل مع السكريشن فيتصدر والموتيليتي تجيب الاكل ان كونتاكت مع الميكرو ده يمتص يبقى الجاب هدفه يعمل حاجتين سكريشن اند موتيليتي يبقى عنده سبحان الله الجاب ده لو فصلته تماما من الجهاز العصبي عنده الجهاز العصبي الخاص بيه اسمه انتريك انتريك يعني انتستن في اللغه انتريك نيرف نكسس النيرف نكسس هو الانتستن هو الجاب فدول بينقسموا الى نوعين في المينتريك المينتريك اللي هي موجوده ما بين الاوتر لونجيتودينال اند ذا ميدل سيركل خلاص هو ماير يعني في اللغه فمينتريك يعني البلكسس اللي بتاع العضلات يبقى 100% موجوده بين العضلات يعني الكلمه موحيه مينتريك يبقى البلكسس بتاع العضلات مينتريك وعشان في العضلات ليه ربنا حاططها بين العضلات عشان تشغل العضلات هي دي مسؤوله عن الموتيليتي يبقى حتى حلو والحلو الام بعد ام المينتريك موتيليتي حط الام في دايره والام في دايره عشان ما تنساش طيب تاني بلكسس تاني بيكسس ربنا حاططها تحت الميكوزا هو السكريشن بتطلع من ايه؟ السكريشن بتطلع من ميكوزا يبقى ليه ربنا حاططها تحت ميكوزا؟ عشان تعمل ايه؟ سكريشن حتى حلو طب ميكوزا بحرف الاس هي بتاعت ايه؟ سكريشن بحرف الاس اس مع الاس قلنا ملعوبه اهو المينتريك موتيليتي المينتريك والزو دي مش عاوزه الام مع الام لان من اسمها ماي بتاعت العضلات ربنا حطها بين العضلات يبقى لها علاقه بالعضلات ما عندناش في التكنيك الروح اللي بين العضلات عشان لها علاقه بالعضلات يبقى تعمل موتيليتي صح انما اللي موجوده تحت الميكوزا يبقى لها علاقه بالميكوزا تعمل سكريشن بس هما ساعات بقى غلطوا في الاكس كيو ان ال ال ال ماينتريك اسمها اورباخ فليكسس والصاب ميكوزا اسمها مايكروفليكس ده مش معناه مش ال مش ال مش الماينتريك يا مايكروفليكس لا مفيش كلام طيب الجهاز العصبي ده ده بقى الجهاز العصبي الخاص ممكن يشغل الامعاء بدون اي اعصاب خارجيه التشكيل عندنا اعصاب خارجيه اللي هي الفيجاس والسمباثات فيجاس هو ده الصديق اشتغل ازاي؟ الفيجاس بقى علاقه وطيده ده اللي بيشغل الميكوزا يعني بقى من سكريشن المفروض يعمل اوتيك فبص الباراسمباثاتيك اهو بينتهي عند البلكسس بيشتغل من خلال البلكس لدرجه انا عاوز اقول لك الزميل مش كاتبها بس عاوز اوضحها لك العلاقه بسيطه جدا البلكسس دي اشتغل على وشين يعني النيرون اللون الاحمر شغال لوحده تيك بلكس وشغال للبارا سيمباتيك كانه بوست جانجليونيك يعني احنا هو عرفنا ان البارا كان الريليه بيبقى تيرمينال جوه طول عمرها الجانجلي ايه جوه اهي جوه الجانجلي البلكسس بتشتغل للبارا علاقه قويه جدا كانها بوست جانجلونيك نيرون يعني البارا بيروح لحد بري جانجلونيك ينتهي عند النيرون بتاع البلكسس هي اللي بتشتغل له كانها بوست جانجلونيك نيرون ده العلاقه بين البارا بينما السيمباثاتيك لا السيمباثاتيك بيشتغل يا دايركتلي على المسل او الميكوزا يا اما لو ودي تحت مكتوب دايركت جنب السيمباثاتيك كده تحت في الصفحه او بتدي السيمباثاتيك بيشتغل دايركت او ان دايركت يعني من خلال البلكسس برضه يعمل لها انيميشن يبقى البارا بتشتغل من خلال البلكسس لما اخر كلمه في الصفحه تحت ايدك اليمين مكتوب ايه؟ دايركت اكشن سيمباثاتيك اكتب تحتها بره البرواز او ان دايركت يعني عن طريق البلكسس يبقى البارا دي بتشغل دي علاقه وطيده جدا بتشتغل مع البلكسس كواحده واحده انما السيمباثاتيك ممكن بنفس من غير بلكسس انهبيت المانسر انهبيت الميكوزا او انهبيت الفلكسس يبقى دايركت او الدايركت البارا اكسيتاتري صديق الجهاز الهضمي يعني بتاع الاجيال شغلة البارا الاكسيتاتري شغل الجهاز الهضمي طب انت بعد ما بتاكل وزنك بيحصل له ايه؟ عشان كده سميناها انابوليك الاوتونومي. ليه كنا بنقول بارا انابوليك؟ بينما السيمباثيك بتاع الفايت بعد ما تتخانق وقت ما بيحصلوا ايه؟ عشان كده سموها كاتابوليك. ده ليه كنا بنقول انابوليك وايه؟ كاتابوليك. وعلمتها للطلبه سنه اولى ان المايسترو الجهاز الهضمي هو الميجر. يعني بيشغل كل الجهاز الهضمي. تاريخ النهايتين. النهايه العليا اللي هي الغدد الدعابيه. ثقب عصبيه. الفيشر جروسوم ميجر. والنهايه السفلى اللي هو موجوده في البلبس بوحه اولى بلحم طير وبالبلبس نير. يعني الفيجاس ياخد كل الجهاز الهضمي. تاريخ النهايتين. هيقول نفس الجمله بتاعت الاولى تاني عشان تحفظوها. من هو ميسو جهاز الهضمي اللي بيشغل الجهاز الهضمي؟ فيجاس. تاريخ النهايتين. النهايه العليا اللي هو اللعاب بعصبين. الفيشر جروسو فيشر. حتى كنت بتعامل فيها مع الطلبه الاولى. بقى معقول كل العصائر وكل الجهاز الهضمي يشتغل بعصب واحد هو الفيجاس واللعاب اللي يعني مش مهم قوي في الهضم يشتغل بعصبين مش هيبقى له لا هو مش مهم الهضم بس ليه ربنا اداله عصبين؟ لانه مهم للكلام والانسان في احد تعريفاته للعلماء يقولوا حيوان ناطق حيوان لان احنا مش نبات مش حيوان يعني حيوان محمد ان احنا مش نبات احنا تبع فصيله ايه؟ النطق هنا يتميز بايه؟ الفهم يعني على الفهم، حيوان فاهم. مش ممكن ننطق ونتكلم من غير اللعاب، اللعاب مهم لاهم عمليه في الانسان اللي هي تميزه عن سائر الكائنات النطق الرهيب والتفاهم الرهيب. عشان كده اللعاب، اللعاب مش عشان الهضم. ربنا اداله عصبيه، لان اهم وظيفه اللعاب مش الهضم، انه واحد ارتكوليشن. التمصل، الكلام. وده اهم ما يميزنا، ربنا صور الجهاز الهضمي كله بالفيجاس. تاريخ النهايتين، النهايه العليا الغدد الدعابيه مش بعصب واحد. اثنين، فيش الجلوس فرنج، عشان مش مهم الهضم اساسا. معرفش اتكلم الا لو في لعاب. والنهايه السفلى البلج نير بالفلس. اقلب الشرحات الفضيله، مش دي ما دي بقى برضه الغباوات اللي هي دي بقيه الكيمياء مش العالم. بس الحمد لله مش يعني ليك المفروض دي ظاهر كده. جود لك. معلش. يعني هو كان المفروض تلبسها معلومه دي ما فيش تلبيسه بس مش خشب مش طباش مش تبع كده. Movements of the small intestine. حبيت تجمعات قوي. انا قلنا ان الجماد يتميز الجسم حاجتين موتيليتي اند افيشن كل حاجه اثنين انفكشس نوعين طب الموتيليتي نوعان في نوعين من الموتيليتي فكر انا عاوز ايه؟ انا عاوز حركه تمشي الاكل 4 متر ونص اظن دي الحركه الدوديه سموها بروبالسيف يعني حركه دفع اللي هي بتشتد هي الحركه دي وعاوز حركه تخلط الاكل مع العصائر عشان يتخلط يسموها ميكسينج مومنتس ميكسينج مومنتس صح او سيجمنتيشن مومنتس هقارنهم في ثلاث نقاط ابتدي البروبالسيف مومنتس دي حركه الدفع اللي هي البريستاتس ديسكريبشن عاوز اوصف دي امتى تشتغل لما يبقى في اكل هتعرف ازاي ان في اكل الاكل بيعمل سبريتش طب الحركه الدافعه دي بتتكون من حاجتين كونتراكشن بيهايند ورياكسيشن ان فرونت يعني كده كونتراكشن بيهايند ورياكسيشن ان فرونت عشان ما يبقاش في مقاومه يبقى البريستالسيس كونتراكشن بيهايند ورياكسيشن ان فرونت ايه اللي ستيمولس بتاعها؟ ايه اللي خلاها تشتغل؟ دي في تريك الكونتراكشن ده بالاسيتايل كولين كوليناجي انما ريلاكسيشن بالبازو اكتف انستاينال بيبتايد. قلت لكم ان من ثوابت الاوتونوميك ان الباراسمبثاتيك بتشتغل بماده الاستايل كولين. في الجاسترو انستاينال تراك سوف تتزلزل الثوابت. هنا الباراسمبثاتيك بتقبض بالاستايل كولين وتبسط بالاستايل كولين. بالبازو اكتف انستاينال بيبتايد. كان ممكن تبسط برضه بالاستايل كولين بتغيير الريسبتور. لما عندنا قلب ممكن تغيير الشفت يعملها الحكايه دي لكن لا هو ربنا يريد هنا انه ترانسميتر اللي يقبض استايل كولين واللي يقصد البي اي بيبيع بالريلاكسيشن تحتها كونتراكشن بالاستايل كولين ريلاكسيشن بال ادي بقى اللي هي البيع الميكسينج موفمنتس الناحية التانية سموها سيجمنتيشنال موفمنتس يعني بيظهر several constrictions to divide the loop into equal segments كده عشان كده زي العقل يسموها segmentation movements همثلها احسن بداية بعدين constrictions دي تختفي وتظهر في نص كل segment بعدين ترجع مكانها انا بعمل كده ما بمشيش الاكل لما بمشي كده برجعه كده لما بمشي كده برجعه كده ما بعمل ايه دلوقتي بخلط الاكل ميكس مع العصائر ده يساعد ايه؟ الجيش ويجيب الاكل ان كونتاكت مع الميكودا بيساعد ايه؟ الابدومين يبقى ده ميكسينج موفمنت ده الديسكريبشن بتاعه طب نيجي الكنترول قبل ما اقول الكنترول عاوز اقول النقطه الثالثه الفانكشن يبقى الميكسينج ده هو المهم ان هو ده اللي بيعمل الدايجيشن اند ابزوربشن انما الناحيه الثانيه ده كان بيعمل ايه؟ بروباجيشن يبقى في الام اس كيو تتصور مور مين مور فريكوينت مين اكثر ميكس تصور واحد مش قادر يتصور ما تيجي على اثار غلط بص يحصل بيرستلسس يمشي الاكل كام سنتي بعدين يقع بعدين تبتدي الميكس يبقى لو جيت ات اني جيفن مومنت مور لايكلي انك هتلاقي بيرستلسس ولا ميكس مش كده موفق ودي شفتها عشان خاطر ما تجاوبهاش ذاكره ارقام اللي بيعمل العمليه هو الميكس مفيش غير ماشيني شويه للتبني التبني بقى عبال ما ايه ادجست وابزور ادجست وابزور المور في كونفورت او الناس فاهمه حتى في الام اس كيو طيب لما تبقى حاجه مهمه تعتمد على الاخرين ولا احلى تعملها بنفسك؟ عشان كده ربنا خلى الميكسنج دي مايوجينيك مش عاوز اعصاب دي خاصيه العضله مايوجينيك مش عشان الام مع الام عشان كده سيبك بتقول اجري احفظ الام مع الام لا عشان فاهمين قوي اللي دي الاهم فدي المانتريك انما البروبالسيف هي دي نيرفس تعتمد على الاعصاب اقل اهميه معتمد على الاعصاب يبقى قارنتهم ثلاث نقط ديسكريبشن وكنترول اند فانكشن نحتاج الى نوعين من الموف نزق الاكل بروبالسيف ونخلطه عشان ده يعمل دايجيشن ويعمل ابزوربشن ميكس قلنا الديسكريبشن بتاعها طب الفانكشن هي دي مهمه هي دي الدايجيشن اند ابزوربشن دايجيشن اند ابزوربشن ده بروباجيشن دي مهمه يبقى دي المور فريكوينت في الام اس كيو وهي دي لوحدها هتحصل من غير اعصاب لا انتريك ولا اكسبرنتك ولا اي حاجه تبقى مايجينيك انما الثانيه بقى نيرفس كل مره هاجي الموفمنتس احط القاعده دي واضيف عليها شويه نوتس الدايجيشن اول حصه بنرسي الفاونديشن القاعده بتاعتنا وبعد كده انتوا تبلوها معايا يعني هقول لك ذكرني بالقديم وانا هحط كلمه زياده بس كل حاجه حتى لو مش عارف الزياده اكتب الاساس ده لما يجي لك اي سؤال موفمنت اكتب بروبالسيف اند ميكس وكل واحد ثلاث نقط بحب النظام قوي ديسكريبشن كنترول اند فانكشنز مين الاهم؟ ميكس مور فريكونت ولكونها الاهم ده تعتمد على شيء اخر خاصيه العضله مايجينيك انما الثانيه لا سهله قوي الموضوع مش حلو لطيف لما يتفهم طيب نيجي ريجوليشن اوف ذا جاسترو سانتر يا نيرفس يا هرمونه نيرفس سؤال نظري نظري بس ادي اول سؤال نظري شورت ريفلكسس اللي هو الفلكسس شورت ريفلكسس دي الريفلكسز دي ممكن تعمل كأنها ريفلكس ار ليه؟ صاب من كوز يعني وان نيرون سبحان الله بيلعب دور قوس الانعكاس حتى كبرها هنا ادي جسم الخليه وادي الاكسون وادي الدندرايت عامله ريفلكس ار طيب انا عاوز اعلمكم اي ريفلكس في الدنيا مهم هنشرحه ست نقط اللي هو ستيمولس ريسبتور افرين سنتر افرين ريسبونس تاخدهم يبقوا صراصير خدتوها قبل كده؟ قالكوا قلبك؟ اي ريفلكس مهم لعبد الله من ديكيت قلت عشان تشرحه يبقى ست نقط ولو خدت الانيشال دي بكلمة صراصير stimulus receptor effector center effector response. تفتكر ايه اللي stimulus ان الجات يشتغل؟ ان في اكل، والاكل يعلن اهم حاجة عن نفسه بطريقة ميكانيكية بين بيج وطريقة كيميائية كيميكا انه مادة كيميائية. طب الريسبتور فين هنا ده؟ انا عاوريك بقى ازاي نيرون هتلعب البريفرال اند اوف دندرايت هتشتغل كريسبتور. طب الدندرايت نفسها هتشتغل كافر. طب وجسم الخلية هيشتغل كسنتر، والاكسون هيشتغل كافرد، والريسبونس انا عاوز حاجتين موتيليتي اند سيكريشن. فانا لو بشغل المينتريك مايو يبقى ده هيعمل ايهما؟ هيعمل موتيليتي. لو هشغل السب ميوكوزا البلكسس تحت الميوكوزا دي هتعمل ايه؟ سيكريشن. اقول لك حاجه، المينتريك بلكسس والسب ميوكوزا بلكسس متصلين ببعض، يعني اما تشغل المينتريك تلاقي بيشتغل معاها السب ميوكوزا، والعكس بالعكس، لانه لا قيمه للسيكريشن بدون موتيليتي، هما اتنين مرتبطين. فربنا خلى حتى التو بلكسسز كل واحد يشتغل يشغل التاني، لانه لطيف ان العمليتين مع بعض موتيليتي اند سيكريشن، موتيليتي اند سيكريشن. يبقى ده الشورت بلكسس. يبقى النيرون سبحان الخالق لعبت لوحدها دور ريفلكس ارك كامل. ستيمولس ريسبتور افريك سنتر افريك ريسبونس. يجي بقى لونج ريفلكسس اللي هو هنطلع بره الذهن. السنتر هيبقى هو السنترال نيرفس سيستم. يبقى السنتر بره هنا، هنطلع قبل طويل ونرجع بيه. السنتر بره. يبقى ده شورت ريفلكس، ده صغير اهو. شورت. انما ده يبقى ايه؟ ده ديبند على السنترال نيرفس سيستم. الريفلكس نوعان، يا كونديشن يا ان كونديشن. اتكلمتوا عنهم قبل. كونديشن التجربة المشهورة اللي عاملها عالم روسي اسمه بابلو. شفت بابلو لسه في سي ان اس. فقلت اخد ثلاث صفحات سي ان اس. طيب كويس بدينا انا وانت. بابلو اكسبيرمنت كلنا عارفينها، خدناها واحنا اطفال. برافو اللي هي بتاعت الكلب. اللي هو الراجل ده كان جيب كلب. راح كلب تاني مع الكولي باذن الله. جاب كلب كده. دلوقتي الكلب لما تجيب له انت اكل، صح؟ تجيب له اكل هيطلع صلايب. كل مره بقى يجيب له اكل بقى يضرب ايه؟ جرس. بس الكل بيحكي لكم ايه الفكره؟ ايه اللي خلاني في دماغه؟ دي قصه بس ما عنديش وقت فيها دلوقتي. خلاص يعني ايه اللي يخلي واحد هو بيدي كلب اكل يضرب جرس؟ ده اهبل. هي ما حصلتش كده. ينتهك كده، بحكيها ازاي؟ ايه الفكره جت ازاي؟ كل مره يجيب الاكل يضرب جرس. كل مره يجيب الاكل يضرب جرس. فباي تريننج بالتمرين ارتبط الجرس بالاكل فين؟ السريبرال كورتكس. يعني الارتباط هنا. فاصبح لما بيضرب الجرس بس يحصل سلايفيشن. سموها كونديشن ريفلكسز، يعني ريفلكسز شروطه. يبقى هل الكلب اتولد بيها ولا اكتسبها؟ يبقى اكواير، دي اول نقطه في الخمسه. يبقى هذا الريفلكس از اكواير. طب ليه سموه كونديشن؟ لانه محتاج الى شرطين. تريننج لازم تمرنوا عليه وما اتولدش بيه، ولازم يبقى فيه سيريبرال كورتكس. لو شلت سيريبرال كورتكس يبقى المكان اللي حصل فيه الارتباط ينطبق عليه المثل علم في المتبلم يصبح ناسي. لو شلت الكورتكس لازم يبقى فيه كورتكس. طب الريسبتور فين هنا؟ الريسبتور موجود اوتسايد ذا جاف، انه بيسمع صوت الجرس. اوتسايد ذا جاف. طب السنتر السمع بيروح لفين؟ السريبرال كورتكس. وبعدين المثال البابلو اكسبيرمنت ده الكونديشن. طب في ان كونديشن ريفلكس. قبل ما اقولها، طب ايه دخلنا احنا بالكلام ده؟ ايه دخلنا؟ ده احنا شغالين اساسا كونديشن. لكن انت يعني صوت تحضير الاكل، تسمع الشوكس كيف بتحط الصحون غسيل لعاب، منظر الاكل يعني فيجن. يبقى كل ريسبتور بره الجلط حتى لو يقول لك منظر الاكل يسيل له لعاب. الرائحه، ما انت الاكل بعيد عنك خالص، رائحه الاكل يسيل لها اللعاب. احنا اساسا شغالين كونديشن. حتى مره طالب قال لي بس ما عندناش جرس. طلع عندنا جرس. في بعض بيوت الطالبات والطلبة بيعملوا ايه لما يجوا يداوموا الاكل؟ يضربوا الجرس. هم عرفوا الجرس ده بتاع ايه؟ ده قبل ما ينزل المفروض راح يعدي يرد عليه. يعني نفس التجربة بتاعته في الجرس. فاحنا شغالين بالحكاية دي. نيجي لعند كونديشن بقى. لو جبت جرب صغير يعني بوبي عشان ما تسألنيش بلغة في مصر جديدة بوبي لسه مولود وحطيت له أكل في فمه هيطلع صلايب يبقى اتولد ريفلكس يبقى إن بور مولود بي مع الولادة مش عاوز لا يتمرن ولا سيريبرال كورتكس وعم كونديشن مفيش شروط عشان أعملهم في صورة جدول وقارنهم ده أكوار ده إن بور ده عاوز شروط ده مش عاوز شروط طب ده الريسبتور لازم جوه السي ان اكس جوه الجاسترول سنتريك انسايد ذا جاسترول سنتريك انما الثانيه كانت رؤيه الاكل سماع تحضير الاكل رائحه الاكل يشير لها اللي عندك كل الريسبتور موجود اوتسايد ذا جاك تشوف الاكل تسمع تحضير الاكل تشم الاكل حاجات مش جوه الجاك انما ده جوه الايه؟ الجاك السنتر العصب هنا يبقى مين؟ احنا قلنا مين اهم عصب اللي بيغذي كل الجاك تاريخ النهايتين فبنروح بفيجاس ونرجع بالفيجاس يعني الفيجاس فيه الاف الفايبر بعدها افلت وبعدها ايه فسموها فاجو فيجا ريفلكس فاجو فيجا حلوه رايحين بفيجاس رايحين بفيجاس يبقى سموا الفيجاس ايه فاجو فيجا ريفلكس السنتر بتاع الفيجاس موجود فين في الريتيفا فورميشن في البرين ستام يبقى ده مش سيرفا كورتكس هذا الجدول 10 نقط عليهم كذا سؤال في ام اس كيو ايه الفرق بين المشروط والغير مشروط كونديشند وان كونديشند ان الكونديشن لازم نكتسبها اكواير انما الثانيه انبور الكونديشن كونديشن لها شروط وعشان تكتسبها لازم تتمرن عليها تريننج ولازم يبقى في مكان الارتباط هو السيربال كورتكس انما الثانيه عن كونديشن اللي عاوزه تريننج ولا سيربال كورتكس النقطه الثالثه ريسبتورز صوت الاكل رائحه الاكل منظر الاكل يشير له دعاء يبقى كلها ريسبتور اوتسايد ذا جاك انما الجارو لازم تحط الاكل فوقه في الان كونديشن يبقى انسايد ذا جاك السنتر هنا سيربا كورتكس هنا بتاع الفيجاس اللي هو ارتيكا فورميشن احسن مثال هنا فابلو انما هنا فاجو فيجال ريفلكس ده سؤال نظري اللي هو بتاع النيروس نيجي بقى دور الجي اي دي اللي هو هرمونز اوف ذا جاسترو سباينال بريك ظهري وين بوستاد طالب يجي يقول لي انا الدايجيشن مش هعمله اقول له عاوز تقرا سؤال واحد يجي يسالني الدايجيشن طب ما انك تجاوب سؤال من الاثنين تقرا الهرمون والجي اي تي يعني الصفحه دي نص جي اي تي وكل الباقي النص التاني هرمون وجاسترو سباينال تراك كنت حاططها في جدول بس لما زودت القلب في الحاجات في الجدول قال لي ما عرفتش احطها جوه الجدول. بلاش كده. بس انا هقول لك فكرته بقى انت ممكن ترجعه تاني. دلوقتي كل الهرمونز في الجاسترو سباينال تراك اربعه كبار وثلاثه صغيرين بسميهم في الاربعه الكبار ثلاثه صغيرين سبعه هم طبعا في حوالي 50 هرمون لما اللي عليك سبعه فيهم أربعة هم الأكثر أهمية وثلاثة أقل أهمية. كل الهرمونز بالضبط بيطلعوا من الأبر سمول انتست. يعني دي جملة ببلاش. يعني في أي هرمون يجي لك طالع منين؟ كلهم بيطلعوا من الأبر بارت أوف سمول انتست. في هرمون واحد بالاضافه للابر بارت سمول انتست يعني برضه بيطلع من الابر بارت اوف سمول انتست بيطلع من انترا الميكوزا والستومك خد بالك لما اقول لك انترا يعني مدخل ناس كتيره يتهيألهم ان هو مدخل معده من فوق لا لما يقولش انترا هو يعني مدخل البايورس اللي هو اخر حته واحد يقول انت طريقه تحب تفهمنا ما نحفظش ما ينفعش الهرمون تطلع غير من الابر بارت سمول انتست ليه؟ اصل كل حاجه بتحدث في السمول انتست يعني الدايجيشن ابزوربشن ده اساسا فين؟ مش في الانتست في السمول انتست طب تعالى نفرض بالعكس ده السمول انتست نفرض الهرمونات هتطلع من اخر حته في السمول انتست يا فكر معايا. يبقى لازم الاكل يخلص اللي سموه الانتستين تماما وبعدين نتنبه ونطلع الهرمونز. ما ينفعش يبقى على راي ام كلثوم فات الميعاد. يعني لو استنينا لازم الاكل يخلص اللي سموه الانتستين قبل ما نفتح اه ده في اكل طلع الهرمون بعد ما خلص سموه الانتستين فخلاص الدايجيشن بيحدث وابزوربشن كله من سموه الانتستين فكان لازم يطلعوا من upper part of small intestine بالفيل upper part of small intestine هرمون واحد من السبعة ازوال يعني برضو بيطلع من upper part of small intestine بكتبها صح بالاضافة upper part of small intestine بيطلع من الانترانيكولو of stomach ادي اول نقطة في الجدول ويريد انتم خطوا ليكم بقى بعملها لي جدول سايت يبقى اول حاجة سايت طيب تاني حاجة الكيميكال نيتشر يا معلمتكم نظام قال الحب بعض من تخيلنا على الارض ان لم نجده لاخترعناه الفسيولوجي بعض من تخيلنا ان لم نجده لاخترعناه انا عارف ان الهرمونات نوعان يا ستيرويدز يا بيبتايدز او بروتين فرق بينهم مين فيهم السلو اللي بياخد اورز تو دايز الستيرويد ياخد وريحني منه الستيرويد بحرف الاف سوليبل الليبيد بحرف الاف فتدخل جوه الخليه وتوصل للنيوكليوس فتشتغل بالسنسز يعني جينوميك بحرف الاف والسنسز هياخد وقت يبقى سلو بحرف الاف العبط ده اللي مش سوليبل اللي هما البيبتايد والبروتين مش جينوميك بيشتغلوا بالاكتيفيشن هما اللي رابد اشتغلوا بعد مينتس تو اورز مش اورز تو دايز تفتكر الجاسترونتان تراك اللي انت كل شويه بتديها اكله ما بين الاكله والاكله في سناك لازم يشتغلوا بسرعه يا بوك يبقى ما ينفعش يبقوا ستيرويدز يا غلط لازم يبقوا بولي بيبتايد ما ينفعش يبقوا سلو سلو ايه اشتغلوا بعد دايز واحنا بناكل كل ايه كل كام يوم تعبان احنا ولا ايه تعبان هو اللي بياكله كل شهر مرة خلاص يعني الصحراء وتوفر الحاجة قليلة وإذا لقى حاجة إن شاء الله أكبر من حجمه الفك بتاعه بيفتح إن مفيش مفصلات ياخد حاجة أكبر من حجمه ويقعد يهضم فيها شهر اثنين مزاجه إنما إحنا ديها ديها إيه دي؟ سلو ولا رابل؟ رابل يبقى أنت بقى في الطريق ده كده كده طيب نيجي بقى ستيمولاي وبحب احفظ معاها الفانكشن ستيمولاي دي هتؤثر في الفانكشن انا بحكيها في الفانكشن ايه رايك احكي لك قصه الهرمون بدل ما تحفظها اول هرمون بيطلع لما تاكل اسمه جاسبرين خلاص اول قصه بقسمها الى ثلاث اشواط ده بسميه علمته الاجيال جنب كلمة جاسترين بكتب الصديق الاوحد للاتش ال انت اكتب الصديق الاوحد مع كل الكلام عن الاتش ال ده الصديق الاوحد ده الوحيد اللي بيزود الاتش ال جاسترين دور عليه مكتوب فين ده بتاع الاتش ال بحكي لك القصه عشان استوعبها حلو بس احنا الاكل بناكله مش معقد في بكتيريا بالهبل فاول ما ناكل اول حاجه لازم نعملها مش نفكر في الدايجيشن ابزوربشن نفكر ان احنا تسترلايز هذا الاكل سو وي نيد مش اسيد سترونج اسيد هيدروكلوريك اسيد بي اتش تبقى واحد جوه المعده ساعات مين الصديق الاوحد الهرمون الوحيد اللي بيطلع الاتش ال جسمين الصديق الاوحد الاتش ال طلع الاتش طيب تعال نشوف بقى الاستيمولاي بتاعته والفانكشن بتاعته استيمولاي بس الطريقه فيها فهم مش هنحفظ العين ورا بعض دلوقتي ده الجاسترين ده بيطلع العصاره المعديه اللي هي اهم حاجه فيها ايه؟ الانسولين هل في اكل عاوز يتعقم واكل مش عاوز يتعقم ولا كل الاكل لازم نعقمه؟ كله لازم نعقمه فعشان كده عاوزين ستيمولاس نون سبيسيفيك حاجه مش اي اكل عشان كده ربنا خلى الديستنشن اول حاجه تطلع الجاسترين مكتوبه جنبها فالديستنشن ده معناها ان اي اكل هيدخل ويعمل ديستنشن هيطلع جسيل عشان تعقم، طلع ايه سيل عشان تعقم. وهتقول لي طب عرفتوها منين؟ مش عليك بس اقول لك ازاي عرفت ان الاكل بخصائصه الميكانيكيه جاست انه اكل بيعمل ديستنشن بيطلع جسيل؟ نفخنا بالونه في المعده بليف مي، هي دي كانت الاكسبيرينس فيري ايزي، فلقينا طلع هرمون الجاستين اللي طلع المصارعه المعديه. فعرفنا ان الاكل مجرد كوني اكل نون سبيسيفيك بالديستنشن اللي بيحدثه بيطلع ايه؟ جاستين. طب المصارعه المعديه فيها انزيم مهم جدا غير الاكس ده، مين فاكر اسمه؟ اسمه بيبسي صح؟ بيبسي اللي هو اشتقت منه في فقره المعلومات العامه بيبسي كولا. خلاص دلوقتي فاكر اعلان كوكولا؟ بتحضروا اعلانات التلفزيون مش فاهمين، كل مره اجيب لك اعلان اول مشروب عمله الامريكان هو الكوكاكولا، عشان كده في اعلان كوكاكولا يقول لك كوكاكولا هي الاصل. اصل هي الاصل. بعدين بقى الامريكان يحبوا يعملوا فلوس، قال لك طب ما نحط لهم عليها شويه بيبسي نقول لهم دي بتساعد الهضم، نسميها بيبسي كولا. خلاص طب ما نحط لهم نكسب كمان، نحط لهم شويه كالوري زياده تساعدهم في الاكسرسايز ونسميها سبور كولا. عشان كده اعلان الكوكاكولا يقول لك كوكاكولا هي الاصل. انا كنت قاعد تفهم الاعلان تبقى فاهم. خلاص ليه بيقول على كوكاكولا هي الاصل؟ هي الاصل. حط عليها شويه بيبسي باين، بيبسي كولا، شويه كالوريز باين، سبور كولا. علينا. يبقى انتوا قلتوا ان في حاجه بيبسي، البيبسي ده بيهضم ايه؟ بروتين. يبقى اكتر اكل يستفاد من الجاسترين البروتين، فتاني ستيمولس البروتين دايجستيف برودكتس اللي هو الشوربه. ما بروتين دايجستيف برودكتس هي شوربه اللحم. مش كده برضه؟ شوف الناس بالفطره بتعمل حاجه صح. مين اول هرمون بيطلع في جهه الجاسترين؟ ايه اللي طلعه؟ شوربة. عشان كده في الكورس في المطاعم المحترمة أول حاجة لو الكورس فيه يجيب لك إيه؟ شوربة. يعني لما مرتبينها صح الشوربة دي بتطلع جسدي. ثالثة تأمل خاص لعبد الله هيعجبك أوي. لو فهمته يقول لك إيه لو قريناه؟ يقول لك الرايز في البي اتش. الارتفاع في البي اتش في الماء. قعدت أتأمل لنفسي. سبحان الله. كأنه في كمبيوتر بيضرب جاستين، المفروض كمية الـ HA تبقى مواكبة لحجم الوجبة. ما هو لو طلعت HA قليل على وجبة كبيرة يبقى مش هيتعقم. HA أكتر من حجم الوجبة ياكل الميكوز ما يضيعش، ما يعملش ألسن. طيب، لنفرض إن أنا أكلت أكل كتير. يبقى الـ HA في المعدة هيحصل له إيه؟ هيتخفف. لما يتخفف الحمض الـ pH تعلى. احنا قلنا ايه اللي بيطلع الجسترين؟ زياده البي اتش، فلما البي اتش تعلى يطلع مور جسترين ويطلع مور اتش سي ال، يبقى دائما ابدا حجم الاتش ال مواكب لحجم الوجبه. سبحان الله، حاجه رائعه. اديك ذا جسترين از فولي كومبرايز. يعني ايه الروعه دي لما تفهمها بهذا المنظور؟ ليه ربنا خلى ضمن الاستيمولاي بتاع الجسترين الرايز فيل؟ انا لو كلت كتير يبقى كده مش هيتعقم الاكل، انه اكل كتير بيضعف الاكل ما تخافش، مش انت اكلت كتير هيحصل ايه الاكل؟ هيتخف البي تي اتش هيحصل ايه في المعده؟ تعلى. هو ده ستيمولس يطلع مور جاستين يطلع مور اتش ال، فتملي يطلع الاكل ال بروبورشن تو ذا سايز اوف ذا ميل. سبحان الله في خلقه، احنا مش جايين نقرا، احنا جايين نتامل. اي اكل عاوز يتعقم، انا كان ممكن اقولها في نص دقيقه بس عاوز تعيشها. اي اكل ديستنشن. طب اكتر اكل يفاد في بيبسن هنا البروتين، يبقى بروتين دايجستيف برودكت. طب لو حجم الوجبه كتير ما تخافش هيخاف الاس ال هيحصل رايس في اتش يطلع مور جاستين اند مور اتش. نيجي رابع ستيمولس، هو اصعب واحد جاستين عن ما تخافش. رابع واخر ستيمولس اللي هو الفيجاس. ده حاجه رائعه. هو مين اهم عصب؟ ده ربنا بيقول لنا حاجه ان في نيرفس كنترول وهرمون كنترول، بس مش كله انفيوادي، ده في علاقه بينهم، لان الفيجاس هو اهم نيرف بيطلع اهم هرمون وهو الجسترين. ان النيرفس مرتبط بالهرمون ده، قلت لك التو بلكسسز، معرفش كاتبينها في الكتاب ولا لا، مرتبطين ببعض. لازم المانتريك شغل السابي كودا، والسابي كودا شغل ايه؟ لان لازم المتلكي مع السكريشن، بما ينذر ويؤكد ان وراء الخلق خلق. يعني الاستيميلاي مادة للتأمل. ايه ده؟ ايه الروعة دي؟ لو مش تقراه ومتحفظه اي اكل او يتعقم اكتر اكل يفاد غير التعقيم عنده حاجة تاني يبقى بروتين لجست برودكتس. ما تخافش 8 اكل اللي هيطلع قد الوجبة بالضبط. الرايس فين؟ بيتش. هناك ارتباط بين النيرفس والهرمون. بيجس اهم هرمون، اهم نيرف يطلع اهم هرمون. طب تعالى وظائف الجسدين فانكشن الاتي. ده بيطلع الاتش ال اند بيبسي اللي هو جالكس اكريشن. طيب بعد ما مكتوب تروفيك تو ذا ميكوزا، يقوي الميكوزا. هذا المعنى تروفيك يعني قوي. بعد ما مكتوب ان هو بيكونتراكت اللور اسوفيجيال سفنكتر. يبقى اول وظيفه طلع الاتش ال بيبسي، ثاني وظيفه تروفيك تو ذا ميكوزا، ثالث وظيفه كونتراكشن في اللور اسوفيجيال سفنكتر. يبقى كم وظيفه؟ كم وظيفه؟ ثلاثة. انا عاوزك تشوفهم زي ما العبد الله شايفهم. انا شايفهم وظيفة واحدة بفهم عميق، ان ده الصديق الاوحد اللي بيطلع العصارة المعدية اللي هي اتش ال في بيتنا اسيد، هيدروكلوريك اسيد مش اسيد. هذا الاتش ال هو ده اللي لو هبش الميكوز يعملها قرح، فربنا خلى نفس الهرمون اللي طلع اتش ال يقوي توفيك تو الميكوز عشان ما ياكلهاش. عايزين نعقب الاكل مش عايزين ناكل من كودا، ده المفروض الاكل ياكل معدة. لو الاتش ال طلع ناحيه الصافي جالس يجي لك حموضه، ساعات تحس بارتجاع حموضه. فعشان كده عشان ما يرجعش الصافي جالس ويعمل حموضه، عمل نفس الهرمون اللي بيطلع الاسيد ده اللي هو الاتش ال يعمل كونتراكشن في اللور اسوفيجيال سفنكتر. يعني يطلع لك بيطلع ثور كامح اللي هو الاتش ال بس محكوم. الثور ده طالع عشان يعقب الاكل مش عشان ياكل الميكوزا، طرف ابتدى الميكوزا مش عشان يطلع الاوميجا بس يجيب لي حرقان كونتراكشن في الاورس في جاسين. انا بحس وانا بقوله ان انا بقول شيء واحد متصل. معلومات جميله لما نتامل فيها، وزي ما بقول احنا الاور سيستم مش جاي نقرا، جايين نتامل معلومات. معلومات رائعه لما تشوفها الادب. هم بقى بيبوظوها كل سنه شويه، يروحوا رامي لك ثلاث اربعه فارماكولوجيكال على نفسيولوجيكال. نكتبهم بقى اذا حبيت ايه؟ اكتبهم في الدياجرام. هم مزودين حاجة تاني اهو، اكتبهم بلون احمر تحت البرواز بتاع الجاسترين. انه انا كتبهم بالمذكرة بس عشان يعني الجدول تبقى كتبه. زي ما بيزود السكريشن ما قلنا فيه ارتباط بيزود الموتيليتي، جاستريك موتيليتي خلاص جاست موتيليتي. وبعدين نمرة خمسة بيزود الانسولين. على فكرة كل الهرمونات بتزود الانسولين، كل الجي اي بي هرمون بيزود الانسولين بس اهمهم الجي اي بي. فطبعا انا كنت كاتبها مع الجي اي بي بس اللي هي المهم عشان ما تتلخبطش. يبقى زود لي دول تحت البرواز عشان لما تيجي تعمل جدول عاوز واجب منزلي النهارده هتعمل لي ده الجدول اللي انا بعمله. يبقى كل واحد اتكلم عليه سايت كيميكال نيتشر ستيمولاي اند فانكشن. كان هذا هو الفصل الاول في المسرحيه اللي هي ثلاثه سطور اللي هي كافي تعقيم الاكل. الفصل الثاني نسال على الصفار ثم فتحناه على الفصل الثاني. الاتش ال اللي طلع في المعده عشان يعقم الاكل لو وصل للانتستن ومهما يهد في الانتستن هيعوق العظم. ليه؟ تفهم؟ لان العظم لا يحدث في وسط اسيديك وانما في وسط نيوترال او الكلاين. فالفصل الثاني تو هرمون للاربعه الكبار مسؤوليتهم الاساسيه ان هم ياخدوا قضاء مبرما على الاتش ال. الاتش ال ده لما يوصل للمعده لازم الامعاء لازم ياخدوا عليه، والا هيخلي الوسط حامضي لا يسطح. احنا عاوزين نيوترال او الكلاين. مين مسؤول على العمليه دي؟ هرمون اسمه سيكريتين وهرمون ثاني اسمه جاستريك انهبيتري بيبتايد. جاسترين وجاستريك انهبيتري بيبتايد. طيب يبقى ايه الاستيميلاي؟ دول مسؤولين عن القضاء على الاتش ال. يبقى امتى المفروض يطلعوا الطالب فاهم؟ اول ما الاتش ال يوصل للامعاء يطلعوا. طب ما هو مع اول قطره الاتش ال توصل للامعاء هيحصل ايه؟ دروب في البي اتش اوف السبينال فيود. فهم الاثنين ازاي عرفوا ان الاتش ال وصل؟ ان حصل دروب بيل بي اتش في السنتيود. الجي اي تي بيطلع بحاجه تاني، يعني ليه شاغل اخر غير المبدا الانسولين اللي بيطلع بيه الفات والكربوهيدرات. يبقى مين اللي كل مخه اتش ال؟ الكاكين. فحصوا الاجيال سميته العدو الاول. هما كلهم اعداء الانسولين، هما كلهم صديق واحد وكلهم اعدائه، بس مين اهم عدو؟ ما فيش مخه غير الانسولين، ما يطلعش غير بحاجه واحده بس، ما يتمش بدله غير حاجه واحده، وكل الانسولين اللي لا ينتسب فبيطلع بحاجه واحده دروب في البي اتش من سباينال فيويد تحت 4.5. جي اي تي برضه بيتضايق من الاتش ال بيطلع دروب في البي اتش من سباينال فيويد، في عنده شاغل اخر اللي هو فاتو كربادين. هما الاثنين بقى بيشتغلوا على ايه دول في الفانكشن؟ هما الاثنين بيشتغلوا على الاستومك والبنكرياس. فهناخد السكرتين. السكرتين يعمل ايه؟ لو عاوز يقطع الاتش ال، اول نقطه اتش ال في الانتست يطلع السكرتين، يجري في الدم ويروح للمعده يقول لها كفاكي اتش ال، يقلل الاتش ال سكريشن، اكتب لي جنبها الموتيليتي عشان ما ترميش الاتش ال ده علينا. شوف السكرتين فين؟ تحت السكرتين، بيقلل اتش ال سكريشن اند موتيليتي. يروح للبنكرياس يقول الحقنا بنكرياس. في بيتنا اتش ال، اتش ال وصل للجسم. فالبنكرياس يقول انت من ده ايه؟ مش هيحصل كده دايجيشن ده تحت الجسم وصل لسيبك او سين وصل لنيوترال الكالي. يقول له ما تخافش البنكرياس ينزل طوفان من السكريشن يتدفق للجلنم، هو البنكرياس الضغط بتفتح الجلنم يتميز بانه ايه؟ شوف الميزه انا مش هحفظها لك، لو قلتهم لا مش هتفهم. لارج ان فوليوم ريتش ان صوديوم بايكربونيت بول انزايم، ده انا هقول لك بطريقه ثانيه. لارج ان فوليوم تو دايليوت الاتش فورد الماير تو دايليوت ريتش ان صوديوم بايكربونيت تو نيوترالايز الاتش ال. مش مهم الانزايم، ان هو مش شغله انه يخدم، شغله القضاء على الاتش ال. فيسموا هذا السكريشن اكيو سكريشن. مكتوب عندك ثالث هرمون السكريتين، اكيو يعني مائي، يتميز بانه ايه؟ لارج ان فوليوم. ليه؟ تو دايليوت. اكتبها ليها لنفسك عشان تفهم ليه ده طلع لارج ان فوليوم تو دايليوت، ليه ريتش ان صوديوم بايكربونيت نيوترلايز، لكن مش مهم الانزايمز. يبقى ده مخه كله اتش ال، راح للمعده وللبنكرياس، مفيش في دماغه غير اتش ال. قال للمعده كفاك اتش ال، ما ترميش عنا اتش ال. قال اتش ال سكيشن اس وسكت، وراح البنكرياس قال الحقنا في اتش ال في الانتست، هات ميه تو دايلوت، هات صوديوم بايكربونيت تو نيوترلايز، مش عاوز انزايم، اهم حاجه يقضي لي على الاتش ال فور انزايمز. المعلومات الجميله، السكرتين ده أول هرمون اكتشفه الإنسان، وانبهروا بكمية السكريشن اللي بينزلها لأن كلها مية، ولهذا السبب وهذا السبب وحده سميها سكرتين بتاع السكريشن، سكريشن رهيبة بس معظمها مية. نيجي للجي أي بي اللي هو العدو التاني بقى، مش الأول. برضه يروح بالصلي للمعدة والبنكرياس. يروح للمعدة اسمه بينبئ عن فعلته جاستيك انهبيتوري، يبقى يقول للمعدة نفس الكلام ولا يقلل الجاستيك سكريشن اند موتيليتي. سلطاني سهل قوي. نروح البنكرياس، ده مش مخه كله اتش ال، ما بيطلعش بس بتروح في البي اتش، بيطلع بحاجه ثانيه. لازم قضيه نروح البنكرياس ينسى موضوع الاتش ال. كربوهيدرات الفات دول عمرهم ما يبقوا ميتابولايز غير الانسولين. الانسولين ده مهم جدا، هو اللي بيحرق الجلوكوز وبيحرق الفات، عشان كده لو مفيش انسولين الجلوكوز يعلى في الدم والكيتون بادز تزيد، هو ما بيتحرقوش. فيروح للبنكرياس يقول له اديني انسولين، ده اقوى واحد في الجي اي تي بيطلع انسولين. هما بوظوها انه كبر لي التانيين كلهم بيطلعوا ده حبيت اعمل انسولين، مفيش ولا هرمون في الجي اي تي ما بيطلعش انسولين، بس مين اهمهم؟ جي اي بي. عشان كده حتى في التكست بوكس يكتب لك جي اي بي ده بتاع الانسولين. يبقى ليه ده نسي الموضوع؟ يعني مخه مش مركز في الاتش ال، ان هو مخه مش مركز في الاتش ال بس، هنا اتش ال وهنا فات ال، فهنا راح المعده قال لها كفايه اتش ال، قال الاتش ال والبروتين، لكن لما راح البنكرياس نسي هو في شاغل اخر اللي هو الفات والبروتين، فقال له طلع اتش ال. يبقى الفصل الاول كان الاتش ال يطلع في المعده عشان يعقب الاكل بطوله الجسبيه ثم انشغل الشطار. الفصل الثاني القضاء على الاتش ال في الانتستين، في كم بطل؟ سكرتين جي اي بي. مين البطل الاساسي؟ اهم واحد في دماغه هو اتش ال في الاستومك، مش عاوزين اتش ال ولا وتنتي وفي البنكرياس. هات لنا معايا الله يكرمك. الثاني جي اي بي من اسمه جاستك انهبيتري، بينهبت الجاستك سكريشن اموتيلتي، بس في شاغل اخر هو الفاتويل كربونيت. فلما رحت للبنكرياس قالوا اديني انا بحكي الهرمون ما بقراهمش، بشوفهم بيتقالوا ازاي. انا بحكيها لك قصه. استغرقنا ثلاث ابطال من الاربعه الكبار في قضيه الاتش ال، وما حركناش قائد الامثله في الهضم والدايجيشن. واحد طلع الاتش ال عقب الاكل، واثنين قضوا عليه. فصلين من الثلاث فصول ضاعوا في الاتش ال. الفصل الثالث واهم الفصول اللي هو الدايجيشن من الابزوربشن، اللي هو هرمون اسمه سي سي كي، بسميها امبراطورية سي سي كي. الامبراطورية ده اللي بيعمل كل حاجة، هو ده بتاع الدايجيشن. اسمه سي سي كي ده اختصار كوليسيستوكاينين بانكريوزايمين. وعلى ليه الاسماء الصعبة ده انت هتحبه. ده الممتحن دون ان يدري يغششك كل حاجة. اتفق الاول، الهضم يحتاج الى شيئين فقط، بانكرياتيك انزيمز. علمتها الاجيال، بانكرياس لوحده عنده فول انزيماتيك سيستم يعمل الدايجيشن فروم اي تو زد. الانزيمات بتاعت الاستوما بتاعت الانتستين ده كلام شحاتين، انت محتاج فقط تعمل الدايجيشن فروم اي تو زد من الالف الى الياء بالبانكرياتيك انزيمز. وعاوز لازم معاهم للفات شويه بايل بايل، مش كده؟ حتى الناس اللي عندها جول برادر بايظه يتعب لما ياكل اكل دهني لو عنده اي مشاكل في الحصان البري. فانت الهضم يحتاج الى بنكرياتيك انزيم ويساعدها البايل. طب هو ده اللي بيعمل العمله دي. بص اسمه كولي سيس يعني حويصله مراريه، كولي يعني مراره، وسيس يعني حويصله، كاينين يعني محرك. اظن محرك مش هتمشي، كاينين يعني حركها، يبقى ايفاكيويشن جول برادر، يبقى اداك البايل. هو بقيه الاسم بانكيريو يبقى راح لمين؟ بانكرياس. ايه بانكيريو زايمين؟ يبقى قال له اديني انزايم، مش ده السكرتين. السكرتين قال له اديني ميه وهي كربونيت، انما ده قال له اديني ثروه الجي اي تي وهي الانزايم. فعشان كده يطلع انزيماتيك سكيشن يتميز بانه ايه؟ اعكس اقراها في اخر الصفحه ايدك اليمين بانه ريتش انزايمز بس سمول ان فوليوم، مش مهم انت مش بتاع اتش ال، and poor in sodium bicarbonate. Poor in sodium bicarbonate is only more about rich in enzyme. فالممتحن دون ان يدري ويقول لك ما هي وظائف الكوليسيستوكاينين بانكريوزايمين، قد نطق بالوظائف. كوليسيس كوليسيرامريا كاينين evacuation of good mother at the bile. بانكريو راح للبنكرياس، زايمين اداني انزيم خلص الامر. فسميتها الامبراطوريه السيسيكي. وانشغل الصفار عن المسرحيه الكبيره اللي هي الثلاثه فصول. الفصل الاول القضاء على الاتش ال، الفصل اسف طلع اتش ال جاسين، الفصل الثاني القضاء عليه باثنين سكرتين وجي اي بي، الفصل الثالث امبراطوريه ال سي سي كي. تعالى بقى اوريك شويه حاجات هم مزودينها على السي سي كي، تبقى بره البرواز. خلاص؟ كاتبين ثلاث سطور عشان تبقى عارف هجيب ثلاث حاجات بره البرواز. انه بيدعوا جينز، بس احنا قلنا مين اهم واحد بيطلع انسن؟ جي اي بي. صح؟ بيزود جينز، بعدين بيزود الجاستريك وينقص الانتستاينال موتيليتي. اسف بالعكس، بينقص الجاستريك ويزود الانتستاينال موتيليتي، لان كلهم اعداء الاتش ال. هيقلل الجاستريك ويزود الانتستاينال موتيليتي عشان يساعد الهضم، لان الانتستاينال عندهم موتيليتي. بعدين بيزود الاكشن السكرتين، عارف ليه؟ احنا قلنا السكرتين بيطلع ميه وصوديوم باي كربونيت، فيقول لك طب ما ده بيطلع شويه صوديوم باي كربونيت صغيرين ينفعوا برضه وشويه ميه صغيرين. طب انت انا زعلت من الجميع، طب ما كنت قلت العكس برضه، ان السكرتين بيبوتنشيت الاكشن في السكيت وبيطلع شويه انزايمز. عاوز تكتبها اكتبها صح زي ما التكست بوكس، ان بوث بوتنشيت بعض. انا متخصص اكتر في الميه وصوديوم باي كربونيت اتش ال ده السكرتين، بس بطلع شويه انزايم بور انزايم. وانا متخصص اكتر في الانزيمز، بس بطلع شويه ميه صدق بقى كمان يبقى كانت تتكتب في جمله واحده مش في الجدول بره ان الاثنين دول بوتنشال اتش ار. هو بقى زود دول عشان نبقى زي الكتاب الجديد ثلاثه دول. احكي القصه تاني. كلهم طالعين من upper part of small intestine. لو جات لك في الام اس كيو ديودينام وابر جيجينام هي الابر بارت اوف سمول انتستين. عاوز غباء؟ يعني الابر بارت اوف سمول انتستين يشمل ايه؟ الديودينام دي 12 واعلى حته في جيجن يبقى هي وانا علمت لك ما ينفعش ليه اللور بارت اللي لو طلعوا من اللور بارت يبقى خلاص الاكل فوت اهم حته في الجاف وهي السمول انتستين. يبقى ام كلثوم بتقول ايه؟ بتاعت المعاد يبقى هتطلعهم تنيل ايه؟ ما انت خلاص الاكل ساب الانتستين. تنبهت في الاخر تبقى ده الطالب اللي هو مش انتو اللي هو هيبتدي يذاكر انت للامتحان خلاص خلص كده رايح احسن. دي عندك السيف طويل فاتت معانا لازم في الاول في الاول تتعلمه من خلق الخالق في الاول الناس تشتغل تشتغل في الاخر معاك. يبقى ضمنت كده ربع النمره اي هرمون يجي لك طالع منين؟ أبا بابس وول تيست جدو مجينا. طب تركيبه لازم يشتغل بسرعة على بعد اور ستوديك في الدايجيشن بسرعة يبقى ما ينفعش تقول فيهم واحد بينطق بيفضحهم كلهم جاستك انهبيتري ايه؟ بيبطايد كلهم بيبطايد واحد فيه كلمة بيبطايد كلهم من فصيلة البروتين بيبطايد يبقى بيشتغلوا رابط جاوبت نقطين سايت ويل كيميكال نيتشر. الستيمر الاتصالي الذكي هو الذي يحدد الفانكشن صح. ايه وظيفه الجسرين؟ قلنا ده صديق اوحد اتسل وعشان ما ياكلش الميكوزا احنا فاهمين مش حافظين تروفيك تو ذا ميكوزا صح. وعشان ما يطلعش من الاسوفيجاس كونتراكشن في الاورتوجيا سيك اي اكل عاوز تعقم ولا مش اي اكل اي اكل ربنا خلى الستيمر الاتصالي سبيسيفيك ستنشن اي اكل لازم يعمل ستنشن. مين اكثر اكل يفيد؟ ده في بيبسي بروتين دايجيسيف برودكتس. طب مين اللي يضمن ان ال HCL في تعامل خاص بالعبد الله يبقى مواكب للسايلوزامين؟ ان لو كان فاكتور الاسل يتخفف الرايس بالبي اتش. وبعدين في اتصال ما بين النيروس البيتس ده اصعب واحد انه كده فصل الدائم قضاء ال HCL مع اول قطر HCL اللي نزل في الجسم ما ينفعش وسط حملات النقض عليه مين قضي عليه؟ سكرتين وجي اي بي. مين كل مخه اتش ال؟ عشان كده بيطلع حاجه واحده الدروب في البي اتش من ساين فيول يعني وصول اتش ال. انما الثاني عنده حاجه ثانيه هتساعدني في الفانش بالذات الكربونيل. فهم الاثنين راحوا للمعده قال لهم الجاستيك اتش ال سكريشن اند موتيليتي. السكرتين مفيش مخ غير اتش ال راح للبنكات قال له الحقنا الحقنا لازم تقدمنا على هذا الاتش ال اديني ميه تضيلوت اديني صوت الميكروبيت 2 نترايد كمية مياه رهيبة بيسموها اكس سكريشن اكس مياه وانبهروا بحجم السكريشن عن كم مياه بيسموه سكريشن. الثاني جاي في مخه حاجة تاني فاتو كربيت لما راح البنكرياس نسي اهم واحد بيطلع الانسولين انما كلهم وهم زودوها بيطلع انسولين بس كده يخلي معلومة عامت لان اساسا اللي بيطلع الانسولين هو الجي ام بي. فصل الثالث امبراطورية بسيكي بيطلع من الاكل الفات الامينو اسيد سبايك صار باي يزود باي يقص فيه ده ويعمل ايه اسمه بينبئ بفعلاته. انا كولي سيست كاينين يبقى بيعمل ايه؟ كولي سيست يعني هو السبب يعني كاينين يعني محرك ديفاكويشن بنكريو زايمين يبقى يقول البنكرياس اديني ايه؟ زايمز بطور من صوت البنكرياس سمول ايه؟ بولي. واحنا هم بقى مزودين شويه حاجات هم بيتبوتنشيب بعض السكرتين وال سيسكي وبرضه بيطلع انسولين ويوقف المعدة عشان ما تجيش اتش ال ويزود السايموتينتي عشان تساعد الموضوع بزودها مش حضرتك من اخر حاجه. نيجي الاربعه الصغيرين بقى اللي بالصف او الثلاثه الصغيرين انا هرمون انا هرمون كلهم برضه بيطلعوا ابر باتروم سمول انتست وزودي جنبيها وتركبهم كلهم بالبايب في الكيميكال نيتشر يعني هم مش كاتبينها بس معلومه ببلاش ما نكتبهاش ليه كلهم بالبايب. واللي سيبنا هنا مسهلنا كلهم بالبرودكت اوف دايجيشن في اي بي فازو اكتف سبينال بالبايب حتى هو تركيب واضح ان هو ايه طيب هو ليه اربع اكشن مهمين حقيقة. ان هو بيعمل باز ودايليتيشن ويزود موتيل تبقى جنبها بيزود. وفي البنكرياس بيطلع صوديوم بايكربونات وفي الاستومك يرقص اتش ال. طبعا انت عارف انا ليه خدتهم لك 2 و2. ما هو اللي قال للمعده بلاش اتش ال يروح للبنكرياس يقول له اديني صوديوم بايكربونات. يعني ماشي ليه معني اللي يعمل باز ودايليتيشن يعني يجيب لي فيول وقود يبقى هو اللي يزود ال موتيلين. فدي سهل باز اكتب انسامبل. طيب موتيلين من اسم موتيلين يبقى له علاقه بايه؟ موتيلتي. بيزود الانترال انديودرال موتيلتي. انترال اللي هي المدخل بتاع المعده من البايلوراس ويكونتراكت اللور جوجيال سبيكتر زي الجاسترين. انا طبعا بقولها بطريقه لطيفه عشان تفتكر موتيلين عمر الطلبه ما تنساها. في مصلحه دلوقتي سيد الشغال قعد عادل امام وعمر الحريري يقفونا ربع ساعه يقول له مش من هنا لا من هنا مش من هنا على السالم ده لو كنت فاكر مصلحه مش من هنا لا من هنا. انا بقول موتيلين بيقول نفس الكلمه. الموتيلين عارف ان الاس ال ده لو راح من هنا يضيع الدنيا يعمل حرقان لكن لو نزل من هنا هيلاقي مين مستنيه السكرتين ويل جي اي بي يطلع ياخدوا عليه. فالموتيلين بيقول له مش من هنا لا من هنا. يعني بيعمل كونتراكشن في الاورال تريجيا سيت عشان ما يجيش من هنا وبعدين بيزود الانترال انجيودرال موتيلتي يعني بيرميه على مين؟ على الانتستن حيث يمكن ان نقضي عليه. فبيقول له مش من هنا لا من هنا مش من هنا لا من هنا عشان تفتكرها الموتيلين. خلاص كونتراكت الاورال تريجيا سيت ما بيقدرش يطلع الزواج ويزقه يزود الانترال ويديله موتيلتي ناحيه الانتستن حيث ياخدوا عليه. طيب نيجي السوماتوستاتين اظن ده خدناه. استاتين من اسمه استغل اسمه استاتين يعني بيقلل كل داسون سان هرمون. خلاص الجاسترين والسكريتين والانسولين والجلوكاجون هم مش كاتبين ده كله على فكره بحب ازود لك ان هم كاتبين ان كله سهل ابي بيقل كمان انه بيقلل الموتيليتي اند سبيس. مفيش حاجه في الاستاتين يزود وعاوز حاجه زياده خدناها مع جروث هرمون كان بينقص جروث هرمون كمان. خلاص قلت لكم ايه اهميه هذا السوماتوستاتين او قال لكم انفر ان انت بتاكل كل 8 ساعات المفروض الوجبه دي تصد معاك 8 ساعات هو بيهبط كل العمليات يبطئ كل حاجه دي مش عاوزين جسر سان هرمون سكريشن قال نتيجتي قال عشان العمليه تبقى وطيئه في الاكل يقعد معاك فتره 8 ساعات. اوعى تنسى ستاتين استغل اسمه لو اي حاجه زياده في الام اس كيو تبقى غلط اي حاجه ناقص تبقى صح. ده الثلاثة التانيين دول ما تحطهمش في الجدول عشان ما تبقاش جدول فيه سبعة ركز الأربعة الكبار بيعملوا جدول دول كنت عاملهم تحت الجدولات. ما هم السايت والكيميكال نيتشر هي بتاعتها فمش جديدة أنا حاطط كده في حتة صغيرة تحت جدول الفانكشن بتاع كل واحدة دي. طب صفحة واحدة دي أهم صفحة في الجاي. نيجي الهرمون والجاسترون سان سيستم ده نوتس اقراها اكتب لي عليها. قلنا تركيبهم ايه؟ بولي بيبتايد سكريتد بايه؟ بخلايا خدتوها في الاستوريك اسمها اي بي يو سيلز عبود سيلز. خلاص حتى ده عبد الله من زمان اقول التركيبه صحيح اسمها عبود عبد عبود بتاع رحمه الله امين الجميل. خلاص اللي هو عمل اشهر مسرحيه بتاعته لو كان في الدوس عارفينها؟ كان معاه ثلاث بنات كده لهم بنات يقولوا له ايه؟ برافو لك بابا كل المسرحيه كده. في ناس عندها معلومات فنية وفي ناس لا فنية ولا علمية وشك في الحيط وقفاك ليا أمك الله. في ناس ولا هي في الدنيا. طب كويس فالخلايا اللي تطلع الهرمونات خلايا متخصصة. فاكر زي ما كنا بنقول في الريسبريشن مش أي ألفر انتيليم تطلع السيرفكت طيب تو ألفر هي اللي هو بيختلف ايه عن الالفا الاكسيليم العاديه اللي بتعمل تشينج انه نقط عشان السيرفكتا بتخليه نقط كلام مش نازل. فمش اي خليه مش بنقول طالعين بالابر بارت وسمول ديستا مش اي خليه في الابر بارت تطلع الهرمون. خليه متخصصه اسمها عبود اي بي دي سيلز ده اختصار امين اسيد بريكيسر فيمينيك كمان هيبقى لك مذكره ابتيك ودي كربوكسيليشن ايه امينو بي بريكيسر يعني حاجه صعبه يو ابتيك ودي كربوكسيليشن انت عرفتها على طول خلاص عبود. طيب البيجن فايبر مش احنا قلنا من الحاجات اللي بتطلع جسرين مين؟ البيجن. مرة تاني تتزلزل الثوابت. البيجن اللي بيطلع جسرين مش عن طريق السايكلين بس. انما عن طريق كيميكال ترانسميتر حتى اسمه سهل. جسترين ريليزنج بوليفر فايبر. وعش كده لو اديت اتروبين لو منعت عمل السايكلين يطلع برضو الجسترين. تتزلزل الثوابت كلها في جهه دي. ثوابت الالكترونيك ان الباور ما بيطلعش غير السايكلين. الكلام ده مش في جهه دي. ادي الفيجا الفايبر اللي بتطلع جسرين هرمون جسترين ريليزنج بوليفر فايبر. اتس تو وان اوت. كل ده اتس تو وان. لولينجر إيليسون سندروم. لولينجر إيليسون سندروم. يا انا فاكر يجي لك عيان عنده حموضة ويجوز قرح وتديله اقوى علاجات في العالم اللي هي ارتجم الزلتاج ده سحر طل يضيع الحموضة زمان عم ما بيكبش ده نفكر ان في تيومر في البنكرياس في الاي بي يو دي سيلز بيطلع اكسس جاسترين يطلع من المعده اكسس اتش ال ده اللي بيخليه مش راضي يخف ده مهما انت ما تلعبش هنا دور على الكوز ده تنشيل التيومر ده فيسموا هذا المريض الذي لا يستجيب لعلاج الحموضه العادي زولينجر إيليسون سيندروم عيانين عندهم تيومر في الاي بي دي سيلز والبنكرياس بتطلع جاسترين كتير بيطلع اتش ال كتير في المعده عشان كده مش راضي يستجيب لاي علاج علاجه انك تشيل الاي بي دي سيلز في بقى زميل بيسأل للدكتور عمران وعلمها لنا رحمه الله استاذي الدكتور حسن حمدي السؤال ده يقول لك قول لي الجسيم بيطلع منين؟ الجسيم ده الوحيد اللي ما بيطلعش بس من الابر بارتس مونتس بيطلع كمان من الانترا الميكوزا والدفيلورس ودي حاجه فيسيولوجيكال عندك وعندي وبيطلع من حته ثالثه باثولوجيكال مش عندنا الكلام ده من البنكرياس اللي عندهم زوليجان إيليسون سندروم الاوائل بقول لك السليم بيطلع منين؟ السيرولوجيكال من الحتتين، ده الوحيد من الحتتين مش بس ابر بارت وسمول انتست انما انترك بيكون اهو ده ستومك. لكن اللي طالب اذكى الاوائل بيطلع من حته ثالثه باثولوجيكال مرضيا من الاي بي دي سيلز والبنكرياس من دولينجر إيليسون سندروم. الولاد بتوع تشيلي بيشربوا سجاير. بيجيلهم حموضه مش عارفين ليه. عشان الحموضه بتقلل اهم عدو للاتش ال هو السكرتين، اسف السجاير. السموكينج بيقلل اهم عدو الاتش ال وهو سكرتين. بعد شرب السجاير دي مخاطر كثيره بيقلل السيرفكتن وعشان كده تبذل مجهود في النفس لما بتطلع كده واحد بيقول لك راح عليا انا بشرب سجاير. نقط ليه شرب السجاير بيخلي ما عندوش سيرفكتن اللي بيقلل السيرف تنشن بيبقى عندهم حموضه ليه؟ تمام يشربوا سجاير عشان بيقلل ايه؟ سكرتين. اخر نقطه بلاش كيما قوي الاستاتيك انتي بودي ضد كل الهرمونات بتعاوننا في قياس الليفل اوف هرمونز قلناها قبل كده بالريجن اميونو اسي وطبعا لو خلينا الانتي بودي دي مشعه يبقى هتروح تتفاعل مع الهرمون جوه الجسم نعرف المكان اللي طالع منه الهرمون بالظبط يعني عرفنا ان ايه الهرمونات دي طالعه منين بالظبط عندنا انتي بودي ضد كل هرمون مشعه فلما نحقنك بيها تروح للخلايا اللي بتطلعها يبقى الخلايا دي هتبقى مشعه. خلاص؟ فهي اسمها اميونو سايتوكيميكال تكنيك بس دي اكاديميه دي مالهاش قيمه دي مش الاطباء مالهاش قيمه. ليها قيمه العلميه. هل انا عنده دولينجر إيليسون سندروم ازاي نعرف ان الجسرين عنده عالي؟ ونجد الاميونو السيف زي ما كنا بنيجي تي 3 تي 4 فاكر؟ طيب اقفل الصفحه بفضل. خلاص احنا خلصنا الحته الصعبه من جاي خلاص مفيش حاجه اسمها اوعدك كفايه كله جاي يعني اقرا لوحدك كله جاي طبعا نقرا مع بعض برضه احسن لما يعني الحته الصعبه دي هرمون صفر وعاوز الجدول هو ورك وروني قلت لي الاربعه في اربع نقاط سايت كيميكال نيتشر ستيمولاي اند فانكشن وتحت اكتب لي الفانكشن بس بتاع سبب مين اللي هم مشتركين في اول اثنين اللي هم البي اي بي والموتورين مش من هنا لا من هنا والسوماتوستاتين بيوقف كل حاجه كل الهرمونات والسكريشن وتدي شويه بروجروف هرمون حتى هو مش كان بيعمل نعم اند كلام بتاع الاطفال حلو قوي ماستيكيشن اللي هو المصدر تشوينج ريفلكس. الماستيكيشن ده بارشلي ريفلكس بارشلي فولانتري. فتحط مضغة الاكل في بقك ده ينهبت الماسلز والماستيكيشن فيروح الفك واقع. الماسل تبقى ستريتش قلنا عنده في حاجه اسمها ستريتش ايه؟ لما تبقى ستريتش تعمل ريفلكس كونتراكشن يطلع. المضغه بقك تنهبت الماسل وبعدين ستريتش تطلع ده الانفولانتري لكن طبعا فيها جزء فولانتري يعني ممكن الواحد يسرع المضغ لو عاوز يعني يلحق نفسه واللي حواليه ابتدوا يسرعوا هما كمان بقت سباق بقى مش هكله خلاص. ايه الامبورتنس اوف شوينج؟ ده قراءة الكلام ده وحتى تلفظ القراءة. ايه أهمية المضغة؟ أقول لك حاجة مالهاش أي أهمية. في ناس مع فقد كل أسنانه وبيظبط ومش شغال زي الكل. أنت إيه ده؟ ده بيحول الأكل لعجينة. يعني اللي ما عملتوش الأسنان يعملوا إيه؟ ده زي ما تقلقش خالص. اظبط زي ما أنت عاوز مش هي مشكلة. ده بس في عيب واحد الظبط بيخليك ما تشبعش. ان الاستيميليشن اوف تيست ريسبتور بيساهم في الشبع فهتدخل. يعني تبقى لي ننصح الشخص اللي عاوز يخس نصيحه مخلصه جدا تقول له امضغ الاكل ببطء ده بيعمل ساتيشن يعني اكتفاء بكميه عيله من الاكل الصلب ده هيخليك ما تشبعش ابدا تدخل في الميكانيزم الثاني ما تشبعش غير لما المعده تملي دي عاوز كميه رهيبه من الاكل انما لو مضغت كويس هتحس بالشبع. يبقى اول ما وظيفه الماضي كلام بتاع اطفال اعمل بريك داون في اللارج بارت في السمول ارمي بلاش قيمه للناس اللي فقد اسنانها ما عندهاش اي مشكله. استبليت التيست باظ يدي اهي دي مهمه بقى السنس اوف ساتايم الاحساس بالشبع يبقى مهمه كنصيحه للناس اللي عاوزه تخس. واستبليت سليبري سكريشن للفيلم بالسمول ارمي كلام اي كلام قراءه عابره سليبري سكيت ريسيرش. بص معايا عندنا كام زوج من الغدد اللعابيه ثلاثة صاب لينجوال ومانديبولا كان فرق كل ده بتقرا من هنا ما هو طالب التايم مانجمنت حاجات مش مهمه اقراها من الدياجرام بس الاسئله المهمه النظري هي اللي بتقراها من مذكره. دلوقتي عندنا نوعين من الخلايا في سيرس سيلز بتطلع ميه وفي ميوكس سيلز بتطلع بخار. انا فاكرهم بطريقه يعني سهله. دلوقتي تفتكر الباروتيد جلاند اهي عندها ضغط طويل قوي ينفع تطلع بخار؟ ده في السكة هينشف تتقفل الضغط بوصيمة فأبعد واحدة للضغط طويل قوي لازم تطلع مية تبقى سيرس. بالعكس تماما أقصر ضغط اللي هو الصابلينجو هنا ضغط الصلاهية دي تطلع ميوكس طب اللي بالنص سيرس أن ميوكس. يعني أمريكي احنا مش بنقرا مع بعض وي ار ثينكينج وده اللي عاوز اعلمهولكم واستخدموه في رابعة وخمسة وثالثة. اتعلمنا حاجتين تو اورجنايز الانفورميشن أو نقسمها حلو كل معلومة ممكن تقسم سايت تو كيميكال نيتشر ستيبلاين فانكشن ممكن نعمل جدول وان احنا نفكر فيه مش مجرد ايه نقرا لبعض ليه ديستنشن ليه بروتين ليه رايس في البي اتش دي معلومات جميله خلاص. الباروتيد دي طويله فكر وعارف كونك تستغرق نص دقيقه في التركيب دي عمرك ما تنساه. هو ليه الباروتيد صحيح ما بتلاقيش تطلع ميه ستاك طويله مخط ينشف يقفلها فلازم دي شيرس انما دي تبقى ميوكس. طب اللي في النص شيرس اند ميوكس كومبوزيشن اوف سلايف قرا برضه الفوليوم 1500 سم لتر ونص ميه البي اتش 7 7 ده بايه؟ مع اني اقول لك حاجه كان مصلحه تبقى اسيدك زي الفاجينا في الفيميل اسيدك واليوريترا في الميل اسيدك ليه؟ تقيل بكتيريا. طب ما كان هنا مصلحه ان يبقى فيها اسيدك تموت بكتيريا بس في اسنان كالسيوم لو كانت اسيدك كانت هتداوم بالكالسيوم دي شويه ربنا عاملها نيوتن ويقول لك ان هو بيتكسر عشان كده بقول لك نصيحه ثانيه تذكرك بيها انك انت قال عن حاجه انك انت تاكل حلويات ومش بقول اغسل حتى بقول شطب بقك ايش عايز ما نشربه بعدها لو مفيش افيلابيلتي انك تبرش وتجيب ليه؟ انك لو سبت شويه حلويات في بقك الجلوكوز بالبكتيريا هتحول للاكتيك اسيد دي ده ايه بوظك الاسنان على طول لانه هيساح كالسيوم يحصل دلتا الكيس. قال عن حاجه انك تاكل حلوه وما تشربش وراها طب افرض بره وعايزك تعمل حاجه حلوه مفيش فرصه تبرش روتين هات ازاز ميه اشرب كوبايه ميه واشرب عشان خاطر تشيل بقايا الحلويات دي لان ربنا عاملها نيوترال عشان الموضوع ده ما تقلبهاش انت اسيدك ولا انت فاهم حاجه كونتنت لازم الطائرة فيها ميوسين لسه قليل ما في ميوكا سالس ده كبفر ايه اهمية ميوسين ده كبفر طائرين ايه الطائرين ده؟ سليبري اميليز ده سليبري اميليز اللي بيهضم الاسبارش وبعدين الكترولايتس السلايفا از هايبوتونيك تو بلازما ليه؟ لان الاندوستروم بيشتغل تعال نقرا تحت اقرا في السكريشن اوف السلايفا انا عاوز اعلمك حاجه اي سكريشن لازم يبقى معاه فازو دايلتيشن اكتب لي جنب العنوان بلس فازو دايلتيشن يعني اي سكريشن لازم يبقى كابل ويز فازو دايلتيشن فاهم ليه؟ لان الغده هتجيب مكونات سكريشن منين؟ الدم مش من الهواء عشان تقول لها كريت لازم تديها دم مفيش سكريشن مع بعضه كونستكشن لازم مع بعضه دايليتيشن ففي الاول البلازما ترشح بص لتحت خالص الصف البلازما ترشح من البلاد الاسينايد ده البرايمري سلايفا يبقى البرايمري سلايفا عباره عن بلازما كونتيننج الميوكس اللي هو قلنا بطل والطالين اللي هو السيفر اماليز وهي ماشيه في الباك تحت تأثير الاندوسترون يحصل آتي الاندوسترون يسحب صوديوم وراء كلورايد ويحطه عوض عليها بوتاسيوم اند بايت كربونيت طب ده كده فقط سحب صوديوم كلورايد سحب ملح يبقى لازم الصلايبة تبقى هايبوتونيك لان تشال من الملح فهمت ليه يا هايبوتونيك عشان الاندوسترون داخل فالاندوسترون يدخل العملية دي اللي هي هايبوتونيك وحط بدل بوتاسيوم بايكربونيت سؤال جمال جاوبهم دلوقتي يبقى السلايفا أفقر من البلازما في ايه؟ في الصوديوم الكلورايد وأغنى في ايه؟ في بوتاسيوم بيكربونيت طب السؤال الأصعب بقى عملت باراس امبلاتيك ستيميليشن بص بإيدي السليفري فلو هيبقى سريع فمفيش تايم لهذا الاكستشينج يبقى هل الاستيميليشن باراس امبلاتيك يؤثر على تركيب السلايفا؟ اه يخليها أغنى في ايه بقى للأذكياء؟ صوديوم كلورايد ما لحقناش ناخده السلايفا مشي بسرعه ما لحقتش اسحب الصوديوم كلورايد وافقر في ايه؟ في بوتاسيوم بيكربونيت ما لحقتش احطه سؤال صعب قوي بس تقيل قوي في الام اس كيو ما اعرفش ما وصلتش دكتور ابراهيم حاطه ولا لا بس وورد وايد السؤال ده معروف ان الاستيميليشن بارت الميكانيك ما بيزودش بس الفلو اوف سلايفا بيغير تركيبها لان ما بتلحقش تاخد صوديوم كلورايد وما بتلحقش تحطه في بوتاسيوم بايت ارجع تاني فوق يبقى هي افقر في الصوديوم كلورايد واغنى في البوتاسيوم والباي كربونيت حط لي دايره حوالين البوتاسيوم ده واقول لك قصه طريفه عشان تفكرها الصلايبه غنيه بالبوتاسيوم مرض نفسي نادر جدا واحد قرف من هيز اون صلايبة ادي في البوكو دي يبلعها فابتدى يتفها هي ضايد هي باس ذا واي مات من سيفير هايبوكاليميا لانه عمال يتف بره يتف بره بيفقد كميات رهيبه من البوتاسيوم جاله سيفير هايبوكاليميا وتوفاه الله فعشان كده هو الحمد لله انه مرض نادر مش كتير من الامراض النفسيه بس موجود واحد قرفان من الزعاب بتاعه يقول لك انا عارف انه عارف مقرف قوي عمال يفقد بوتاسيوم مات دي تذكرك انه غني في البوتاسيوم والبيكربونيت صفحه الاخيره function of saliva. طيب وأني اللي بيجيب أني عشان سؤال ما هو ده بارس امبساتيك يعني كده لو بارس امبساتيك زاد باستمرار يبقى كده هو ده مضر للسلايفا؟ ايه ده؟ يعني لو كده بارس امبساتيك ستيميليشن زاد بطريقه لا ما ضرش ان انا ده هو ما خدناش بوتاسيوم السلايفا السلايفا فيها بوتاسيوم اقل بس البوتاسيوم ده ما هو قاعد في الدم وضرب ايه؟ هو كان جاي الدم لكن الصوديوم انا تفه دي الحاجه اللي وضعها دي مره جسم الصوديوم لو عملت نشا الفارة يبقى تلاقي الصليبه فيها صوديوم كلورايد اكتر وبوتاسيوم بيكربونيت اقل بس اقل في الصليبه بس لان ما جبناهمش منين؟ من الدم بقى اكتر ايه؟ المهم ما تفهمش انا عاوز كده تتمسك بالصليبه بتاعتك جميله بوتاسيوم بوتاسيوم كلها بوتاسيوم هي زي الموز الموز كله بوتاسيوم انت تاكل موز وانت تاكل صلايب طيب فانكشنز الصلايب ده من ديكيت لقيتها معقدة 11 وظيفة قلت لازم احط فيها دماغي اي بي سي دي اي اف بي سي اتش بس دي حروف هتتكرر لكن قلت لك ليه الصلايبة عندها عصبين يعني يفيد الفيت كل جهاز هاردي واللعاب ده اللعاب مش مهم في الهاردي عشان الكلام articulation مش كده ما ينفعش تبتدي من غيرك الضمان كلام articulation speed buffer مين شاطر يقول لي فيها حاجتين انا قلتهم في وسط كلام بيشتغلوا كبار بايكربونات وميسين بروتين مش البوتاسيوم ميسين من اي بروتين بيشتغل كبار البلازما بروتين بافر فاكر الهيموجلوبين اللي يكونيه بروتين اشتغل كبار اوعى تنسى اي بروتين في جسمك از بافر السيل بروتين از بافر ده اهم بافر في جسمنا بس عيبه حاجه واحده نبطيه البروتين كبافر هي اقوى كمان بافر في جسمك لان جسمك فيه كميه بروتين رهيبه بس عيبه انه بطيء في الاكشن احنا عايزين ناخد الاثنين ربنا حاطط بايكربونات سريعه وبروتين يصير بطيء سي كليننج اند انتي بكتيريال الشرايبه بتنظف بوقك وفيها لايسوزايم يموت البكتيريا نظافه مش طبيعي سي بعدها شوف قرار شيء تاني كولينج اوف هوت فود هتاخد اكل سخن مين اللي بيبرده؟ الشرايبه عشان كده هناخدها من ضمن الاستمرار اللي حصل فيها الشرايبه السخونه ثيرمال لو خدت حاجه سخنه يطلع شرايبه عشان تبرد اللي انت بتاخده ده دي ديجيوتيشن بلع لازم تبل البولس اوف فود عشان تبلعها ما تعرفش دي هنعيدها تاني دايجيشن مين الانزيم الوحيد اللي صاير له علاقه بالدايجيشن تقريبا الاميلين اللي هو الطيارين ستارش اي اكس خد بالك بقى الوظائف من واحد لاربعه في ناس رجله تقول لك كل البروتكتيف فانكشن صاير من واحد لاربعه اي اكسكريشن اوف هيفي ميتالز اللي بيشتغل بمصنع زئبق او رصاص في تسمم زئبقي تسمم برصاص تعرف زمان القصه انت عارف كانوا بيلحموا الكان بالرصاص زمان بياخدوها معاهم بقى البحاره علب ملقى بس ملحومه بالكانس بالليل بالليل اسمه مش عارف بقى ايه المركب تتكسر ويستنوا بقى ايام كتير عبال يعني فيقعدوا ياكلوا بقى في الكان دي فترات طويله جدا عشان لهم تسمم برصاص يموتوا رصاص كده عشان كده بطلوا يستخدموا الرصاص عشان كده حتى في البنزين دلوقتي بقى عن ايه بلدت يعني ما فيهوش رصاص لان الرصاص في الجو ده فيش ده بيعمل تسمم طب المهم محاوله الجسم انها تتخلص من هذا الرصاص والزئبق وزي بيطلعوا في الصلايبة بعدين ساعات تكتب لها هينزلوا في الاسطول فهمت القصه عشان كده طب انا بلعتها فاضل يروحوا يتقفل في الاسطول يعني الدم يطلعوا في الصلايبة والصلايبة تنزلهم في الاسطول ان الدم طالع في الصيبه ما بتجيبش علينا لا يساعدنا في التشخيص ان بيعمل لاين بقى لونه ازرق على الجام على الناس الناس لما يجي لي الناس قوي تلاقي فيه لاين يعرف ان انت خدت نسبه رصاص او نسبه زئبق كتير بس لازم الاكل يدوب قلناها دي في الصيبه عشان يستمريت التست بارس بس التست ستيميشن اوف تست بارس جي فيها جروث هرمون طبعا كان ممكن اكتبه سوماتوتروفيك بس انا عاوزها بجي وجروث هرمون الهيبنج هرمون كان ممكن اكتبها سونات استاتين بس انا عاوزها بيجي وجلوكاجون وعايز اقول لك اهميتي فيها الجروث هرمون ما لاحظتش انك انت مفعول لسانك او شفتك او خدك حتى من جوه يلتئم بسرعه شديده جدا عشان في جروث هرمون صايبه مليانه جروث هرمون ووتر ريجوليشن لما ريقك ينشف تشرب طب اكتبها بالدبليو اتش 2 او ووتر ريجوليشن انا عاوزها اتش بعدين هيت ريجوليشن دي مش عندنا احنا اساسا في البانتي يعني مزاج الكلاب اللي ما بتعرقش فبدل ما تبخر العرق بتبخر ايه؟ صلايبه دي سواي لسان الكلب طويل قوي صح ليه لسان الكلب طويل؟ ما عندوش عرق فعاوز اريا كبيره يبخر منها بدل سويت يبخر منها ايه؟ صلايبه الفيل ودانه كبيره اتحرك كده حتى كنت بسال قلب كنا في حديقه حياه بتوضع ولا غير ليه بيحرك وزيهم انا بيهش الدبان القلب ما فيه دبان بتوضع دبان ايه ده هيش ودان كبيرة عشان خاطر دي بتخلص من الهيت كمية كابيلاري رهيبة فيحركها عشان يطلع الهيت بتاعه لو شليت الفيل يعني قعدته خمس ساعات اديته حاجة تشيله انا طايش مفيش الحركة دي يموت من هايبر ثيرمي وعليه ازاي تفرق بين الافريكان اليفان والايجن اليفان ومين عايش في حر اكتر يبقى مين ودانه لازم تبقى اكبر افريكان لما تروح بيت حالك كده تبقى ثقافه غير طبعا تاني حاجه ان حجمه اكبر افريكان دي حاجتين، وده روتينه جدا بتاع الايجنت دي صغيره قوي، وواحد في عمال يحرك وده ما بيقش الشمال خلص الحراره يا رب. كلب ايه لسانه طويل مش اي ادب يا كلب، خلاص طويل عشان يمخر الصلاه، بس ما عندوش سواد جلاس مخر الصلاه. تعالوا نقول تاني بقى ايه ارتكليشن دي بابا سين عدا مره كليننج ومره كولينج، دي عدا دايجيشن وديجيوتيشن يعني بل اي اكسكريشن للهيفي ميتال، اف فاسيليتيشن وتيست بادي، جي جرافر رون جرافر رون انجي جرون جلوكاجون، اتش 2 او ريجوليشن هيت ريجوليشن. انا لو حفظت نفسي يا غدر انا حفظت، فمن غير ما تبص يلا ايه يلا بس التجربه دي سي سي تاني دي ما في واحده كل واحده فيه ثالث عن كسوف مشكله دي دايجيشن دي تاني سيجليتيشن بعد ايه اكسكريشن للهيفي ميتالز واف فاسيليتيت الاستيميليشن اوف تيست بارت بعد جي بروفرمون بروفرمون دي بتنج هرمون اند جلوكاجون اتش 2 او ريجوليشن انت هي ريجوليشن بس دي ما تستسلش الممتع يعني، وانت بتقولها بالطريقه دي ما تقعدش تقول له ايه ارتكوليشن بي انت ليه بتتعلم انت بس، ويعني انت بقى بتعصر روحك من 11 واحد ارتكوليشن يعني تمثلها صح، انما ما تقولوش بقى ان انت مش عارف تحفظه وانا عارف احفظه مش كده لا. بظهر السلايفا كيف لأورال بي اتش ات 7 سو ذا سلايفا از ساتوريتد ويز كالسيوم اند ذا تيث دو نوت لوز كالسيوم. ده اللي قدام نيجي بقى الانرفيشن دي خدناها السنه اللي فاتت عارفينها في بارا سيمباثيك وسيمباثيك، كم عصب بارا بيغذي السليم الرجلات؟ اثنين قلناها فيشيال وجروسو فريشيال، وحتى قلنا لاهميه السلايفا سموا النيوكلياي سوبيريور سيريبر نيوكلياس بتاعت الفيشن وانفيريور سيريبر نيوكلياس بتاعت الجروس فريك. الفيلس لوحده يغطي كل جهه دي تاركه النهايتين. العصاره اللعابيه اللي هي شويه لعاب ربنا ده عصبيه، لان اهم وظيفه ارتكوليشن النطق. احنا اتعلمنا حيوان ناطق فاهم. يبقى فيشن عن طريق ذا تمبري خدتوها في الاناتومي والجروس فريك. وحتى قالوها لكم طبعا 100% فيشل يعني وجهي يبقى ده اللي قدام، يبقى الانتيرو تو ثيرد اللي هم الصابين ولا الصاب مانديبلا، انما جلوس فريجيا يبقى نقوم ورا يدي اللي ورا اللي هي الباروتيد صح. حتى واحد قال لي مره واحده في الاوتونوميك مش ده ظلم ان الفيشل يدي تو بيرز وتو ثيرد اوف ذا تانك، لان التانك كمان عليها على فكره مش كاتبين في كتابنا عليها سليب الجلاند مبعثره، يعني هو ليه الفيشل بيدي تو بيرز وتو ثيرد اوف ذا تانك؟ حتى لو شلت الثلاث ازواج دول ستيل في لعاب هيطلع من اللسان لان في خلايا معطره عليه سليم الرجلات. واحد قال لي مره الفيشل بيدي تو طول قدامانيين، طبعا الفيشل يعني امامي، والتاني بيدي 1 ثيرد ده بوستير 1 ثيرد ده طن 1 ثيرد هو الباروت. واحد خد الكوانتيتي والتاني الكواليتي، واهم غده لعابيه ايه؟ باروت فده خدها لوحده واحد، التاني خد الثاني ما تديش اهم واحده والتاني تديله واحده برضه، فخد الصاب لينجو ولا الصاب الفيشل خد 2 ثيرز من الطن، وجلوس فريجيال خد 1 ثيرز هو اهم 1 ثيرز في الطن اللي عليه معظم التيست برضه. فالجانجليون بقى اللي بيدي الصاب لينجوال والصاب مانديبلر بيريليت الصاب مانديبلر جانجليون، واللي بيدي الباروتيد بيريليت الاوتيك. وحفظتها لكم ليه؟ كلمه باروتيد معناها جار اذنيه، لو معنى الكلمه اوتيك يعني ود، مش خدنا اوتايتس يعني التهاب في الود تايتس، فاوتيك بار اوتيك يعني جار اذنيه، فبيدي الباروتيد بيريليت جانجلون جنب الاذن فسموها اوتيك جانجل. افهم الكلام بلحظه سهل، اللي بيدي الباروتيد يريليت في الاوتيك صح، اللي بيدي الجار اذنيه يبقى جانجلون جنب الودن تبقى اسمها اوتيك اذنيه، اللي بيدي الصاب والصاب يريليت في الصاب. كنت بحفظها بطريقه فاني في السنه الاولى، اللي هو يدي الصاب يريليت الصاب الصاب نيجر الصاب نيجر، ويدي الباروتيد يريليت في الاوتيك. عشان كان راجل اسمه فايز حلاوه مؤلف مسرحيات، كان عامل جمله كده يقول لك الراجل الكن يشرب كن، هو كان كمان سجاير كن، الراجل الكن يشرب ايه؟ كن، واللي يدي الباروتيد يريليه في قاطع والليد الصابر ليه فيل صاف والراجل الكل ليش صاف كده ما فايز حلاوة ده تزوج مين فاكر فايز حلاوة ده مؤلف وممثل مسرحي مشهور جدا تزوج ممثلة مشهورة جدا وكانت راقصة اسمها أحياء كاليوكا تحضروا الأفلام بتاعت شكري سرحان اللي هو شباب إبراق حضرتوا الفيلم ده؟ طيب هي دي بقى أحياء كاليوكا شباب مع وارث عطر وشكري سرحان مش مهم يا صاحب طيب السمباثاتيك السمباثاتيك بيطلع من الصراخ والأنفار صح؟ كنت بحفظها لكم في الاستروميك ضيعة حلوة بقول لك ربنا سبحان الله في السمباثاتيك بيستخدم الأعداد الزوجية ده اللي هنا النيك وده الثوركس والأبدون والبلفس الأبدون أكبر حتة تاخد بستة أعصاب الثوركس والبلفس بكام عصب؟ أربعة اللي هنا النيك لأنه صغير ياخد بعصبين بس اثنين أربعة ستة يبقى اللي هنا النيك بياخد كام عصب؟ اثنين عشان صغير بلفس ثوركس قد بعض أربع أعصاب أكبر حاجة مين؟ أبدون ستة أعصاب طب مفيش منك مين يا جوحة اللي هنا نبدأ أعلى حتة يبقى ياخد من أعلى عصبين في السمبثاتيك صوتك واحد اتنين مش السمبثاتيك بيطلع من الصراخ والأنبا ويليك في أعلى جانجل اللي هي مين؟ سوبير سماكة جانجل قلنا ليه؟ عشان يبقى البري جانجلونيك اللي هو مايلينيت اللي هو سريع اللي حلو وجروب بيه طويل والبوست جانجلونيك اللي هو الأمايلينيت اللي هو بطيء اللي هو السي فايبر يبقى قصير يعني ربنا بيخلي تملي العصب يليك في اقرب حته الاورجن وحتى في حاله الفرع كان جوه الاورجن تيرمال عشان لحد ما تروح للجانجلون فانت بري جانجلونيك جروب بي مايلينيتد سريع وانس دخلت الجانجلون وتحولت البوست جانجلونيك بايه؟ امايلينيتد بطيء فلازم يليك في اقرب جانجلون فتاني لذا نيك كام عصب؟ اثنين هتختارهم ازاي؟ اقرب دو عصب فيرست تو عصب وليليك في اعلى جانجلون اللي هي سوبيريور فيجنتاري مين اساسا صديق الجهاز الهضمي؟ باراسمبثاتيك فتعال نشوف الفانكشن بتاع باراسمبثاتيك باراسمبثاتيك بيشتغل بالاسيتايل كولين عن طريق ماده اسمها السايكليك جي ام بي الاسيتايل كولين بيشتغل عن طريق السايكليك جي ام بي بيعمل ايه؟ ووتر سيكريشن نمرة اتنين ايه؟ فازو دلتيشن انا قلت يا جماعه ما فيش سيكريشن من غير فازو دلتيشن خد بالك بقى فازو دلتيشن مره تاني تتزلزل السوالف مش عن طريق الاستيركولين عن طريق ال VIP ومكتوب تاني ده VIP is encode transmitter يعني السرايبة ما بتطلعش بس في الاستيركولين تطلع من الاستيركولين وال VIP وعليه سؤال صعب في الام اس كيو لو اديت اتروبين قفلت الاستيركولين ريسبتورز تماما الاستيركولين ريسبتورز يتوقف السرايبة تماما لا يبقى سو اتروبين reduces and does not stop السرايبة ريسبريشن ام اس كيو مهم قوي اتمنى دكتور ابراهيم يبقى حاطط السؤال ده ان وورلد وايد السؤال ده مهم جدا ان الاتروبين بينشر بس ما بيلغيش تماما الايه؟ السايب السايب عن طريق البارا ما بتطلعش بس بالاسبايد كلين انها بتطلع كمان بالفي اي ادي تاني مره تتزلزل السايب اول مره شفناها لما كان الفيجر بيطلع الجاسترين هرمون طلعه عن طريق الجاسترين ريليسنج بيبتايد مش اسبايد كلين هنا السايب ما بتطلعش بالاسبايد كلين بس معاها الفي اي بي طب نيجي للسمباثاتيك بيطلع فيسيت سكريشن صح؟ ادام سكريشن لازم يبقى معاها ايه؟ فازوديليتيشن فيسيت عشان ترضى تطلع لازم نعصر الغده يبقى كونتراكشن في الماي في الانسيلز سكويزنج للقلاده طب السمباثاتيك بيشتغل بالفا وبيتا ريسبتور انا بوريك طريقه حلوه في الفهم انا بقى ناسي هل هو عن طريق البيتا ولا الالفا بس دي حاجه تدل يمكن تبقى غير عن طريق البيتا لان اي سكريشن معاه برضه يبقى لازم الفيسل تبقى انهبيتد والدايليت فانا قلت البي بي بيتا ان بي بي بيتوري كسبت على الارض تعمل اكسجين لازم الريسبتور تبقى بيتا لان الالفا بتعمل برضه كونستكشن ده طالب فاهم قوي ان السرايبة من الغدد القليله جدا في الجسم اللي عندها نوعان من السكريشن نوع ووتري هو ده المهم للهضم ده بتاع البارا اللي هو صديق الجاتي ونوع الفيسل وقلت لكم ليه في الاوتونوميك ربنا خلى السمباثاتيك يطلع النوع البيسك ده عشان ينشف الريق عشان بحمل عايز ليه وهو بيتخانق لازم ريقه ينشف ليه عشان كل ما يوقفه يشرب ميه عشان بقى ينشف فالميه دي تخفض نكره بشريه عماله تشتغل والحرارة بتطلع رهيبة، درجة حرارة حمل عايز تلاقي في المعركة بتصل 40 مئوية. قول لي كام ده بتقول؟ النورمال في أثناء الفايت 40. يتخلص من هذه الطريقتين بالعرق طبعا، وحاجة تانية إن كمان لما يوقفوا الجولة راوند تلاقيه عمال إيه؟ يشربوا ده ساعات بيدلقوا عليهم المية، مش بس بيشربها له، يطلع العمال المدرب بتاعه يدلد عليه مية. فتسوق. فربنا خلى السمباتيك ينشف ليه. فالشخص السمباتيك بتاع الفايت ينشف ليه ايه؟ يهزم ايه؟ بعطش ما يشرب ولا ينزل الحرارة. دي سوايت سبيسي، ده مش للهضم. ده بيسي يديك احساس الدرس. طب بيسي ده هيطلع ازاي؟ يبقى لازم سكويزي. وكونية سكريشن لازم معاه برضه ايه؟ ده بتشعر انتوكوا قاعد حلوة. اي سكريشن معاه؟ برضه تشعر بص الناحية دي في الفرقة، وطلع سكريشن معاه برضه. هنا فيسي سكريشن معاه برضه. بس كونيه ينزل لازم ما يطلعش مشروع نعصره يبقى سكويزي كونتاكشن ماي ابيثيليوم. طب الفا ولا بيتا الطالب الذكي يجيبها. ما هو مفيش سكريشن من غير فازو دايتيشن، وما فيش فازو دايتيشن من غير بيتا، لان الفا بتعمل فازو كونستريكشن. هنا ده بيشتغل عن طريق ماده البيتا، كنت عرفتها لكم في سنه اولى، بيشتغل بالسايكلينج اف بي. الاستايكلينج بيشتغل بماده سايكلينج جي ام بي. ثانك يو فور جود ليسننج. انا عارف انها ما عندناش فرصة اديك اربع حصص حرام، بس انا بقدر اديك حصتين وانا حصتي بس متفقة قليلا وتحكي فيها.